هناخد بقى اللي هو السناب هناخد السناب في كانو مصري. انت ليك علاقه اي حاجه كانو قديم ما تبصش فيها، يعني هو بيسال في الجديد بس. السناب بيتم ازاي؟ انا دلوقتي رددت العطاءات بتاعتي المظروفين الفني والمالي، بيبداوا بعد كده يبقى في لجنه اسمها لجنه فتح المظاريف، وبعد اللجنه ما تفتح المظاريف وتشوف المظاريف اللي فيها الشروط تبدا تروح للجنه بت عشان تاخد ايه؟ قرار. لجنه البت بترسل عطاء على واحد، يجي بعد كده بقى العقد لسه ما تمش، بيجي بقى السلطه المختصه تعتمد البت ده، اعتمدته بتمضي عقد مع الراجل، العقد اصبح موجود. لكن لحد وقت الترسيه تقدر الدوله ترجع تتعاقد. يعني ممكن تيجي اللجنه تقول لك هناخد المتعاقد فلان ده افضل حاجه وترسل عطاء على المقاول المعين، بس لسه سلطه الاعتماد ايه؟ ما مضتش. طالما ما مضتش تقدر تلغي المناقصه، ما فيش اي مسؤوليه عليه. مضت بقى في عقد، بقى في مسؤوليه. انا عايز اعرف كيف يتم الاسناد وايه الضمانات بتاعته. زمان كان بيجي الاسناد يدور على الاقل سعر وبس، يشوف مين الاقل سعر، ما بيبصش للجوده يختار. بس ده اللي كان موجود زمان. دكتور جابر كان اقترح، وده فعلا اتخذ باقتراحه، ان يتم تقديم مظروفين، مظروف فني ومظروف ايه؟ مالي. وفعلا خدوا بيه، لان مش دايما الاقل سعر يبقى اعلى ايه؟ جوده، ده دايما اقل سعر يبقى اسوأ جوده. فبدا ان هم يعملوا ايه؟ يفتحوا المظروف الفني الاول، يجيبوا الناس كلها ويفتحوا المظروف الفنيه. قدم 30 مقاول، لقوا منهم 15 واحد المظروف الفني كويس، يرموا 15 اللي هم غير صالحين، ويبداوا ياخدوا ال 15 الفنيين اللي اتقبلوا، يفتحوا المظاريف الماليه ايه بتاعتهم ويبداوا يقاوموا. يبقى الاساس في المناقصه دلوقتي مش الاقل سعر زي زمان، بقى الاساس الافضل شروط، بدليل انهم بيفتحوا مين الاول؟ بيفتحوا الفني، ما بيفتحوش ما بيفتحوش المال الاول. يبقى ما يجي يقول لك يعتمد المناقصه حاليا على الاقل سعرا، لا مش على الاقل سعرا. لو كان اقل سعرا كان فتحوا مين؟ المال الاول، المال الاول، لكن هم بيفتحوا الفني. بتعتمد اساسا دلوقتي على الافضل شروطا والاصلح، وبعدين يبقى يدوروا على الافضل ايه؟ سعرا وكذا. انا قدمت المظروفات بتاعتي، بتتشكل لجنه بدء، لجنه فتح المظاريف ولجان البدء. لجان فتح المظاريف لها ضمانات، يعني اللي يفتحوا المظاريف ديت بيفتحوا يعملوا ايه؟ بيشوف الشروط متوفره في الراجل ولا لا، الشهادات بتاعته موجوده، لا السي في بتاعه، ياكد على ان يشيك على خطاب الضمان او التامين الابتدائي، لقى كله لكن ما بيبتش، هو بس بيرتبهم ويشوف اللي متوفره فيه الشروط يركنه على جنب، واللي مش متوفر فيه الشروط يستبعده. بعد كده بيروح للجنه البت، لجنه البت هي اللي تقرر بقى ساعتها. انا عايز اعرف ضمانات تشكيل لجان فتح المظاريف، اللجنه اللي هتفتح المظاريف، ايه الضمانات بتاعتها؟ اول حاجه لازم أن يصدر بتشكيل اللجنه قرار من السلطه المخ، وانا قلت لحضرتك يعني ايه السلطه المختصه المره اللي فاتت، قد يقصد بها الوزير او يقصد بها او نائبه او يقصد بها المحافظ او رئيس مجلس الاداره او الصندوق، هم دول يقصد بيه السلطه المخ. يبقى لابد ان هو يتم صدور قرار بتشكيل اللجنه من السلطه المختصه، دي اول ضمان. ثاني ضمانه لازم أن يكون لجنه البت فيها عناصر فنيه وماليه وقانونيه. عناصر فنيه وماليه وقانونيه بمعنى ايه؟ لازم أن يكون فيها حد محاسب يشوف الارقام يشوف الحاجات دي، لازم أن يكون فيها واحد فاهم قانون، راجل قانون عشان يشوف الشروط مظبوطه لا، ولازم يكون فيها واحد فني عشان يشوف الرسومات والحاجات والاشتراطات اللي ايه؟ فني. كم عنصر؟ ثلاثة، فني، مالي، ادي اكتبهم بس كده، فني، مالي، قانوني. لازم اللجنة يكون فيها التشكيل ده. لو زادت الكلام ده، لو المناقصة أقل من مليون، لو المناقصة قيمتها أقل من مليون، من مليون جنيه، يبقى الثلاثة دول بس. طيب لو المناقصة أكبر من مليون، لازم التلاتة دول زائد ممثل لوزارة المالية، يبقى التشكيل كده بقى كام؟ أربعة. ده لو أكتر من مليون. طب زادت عن كده كمان بقت أكبر من 2 مليون، لازم نفس الأربعة دول زائد واحد عضو من مجلس الدولة قسم الفتوى والتشريع، لازم يبقى فيها إيه؟ عضو. يبقى قد يكون التشكيل ثلاثي لو أقل، رباعي لو أكتر من مليون، أكتر من 2 مليون يبقى التشكيل ممكن يبقى كام؟ 5 وهكذا. وقالوا كمان في حاجة، ان لجنة البت لها رئيس ولجنة فتح المظرفات لها رئيس، يعني بختار لجنة البت برئيس واختار لجنة فتح المظرفات برئيس، لكن لو قيمة التعاقد 300 ألف فأقل ممكن يبقى هو رئيس ايه؟ واحد، رئيس لجنة البت ورئيس لجنة فتح المظرفات يبقى شخص ايه؟ واحد، لجنة واحدة بس، ما بنشكلش لجنتين، هي لجنة واحدة، هي لجنة فتح ولجنة ايه بت ولا رئيس ايه؟ واحد واجز. ولو تجاوزي في حالة تأجير البيع والتأجير والتراخيص والحاجات دي ممثل وزارة المالية لازم يبقى موجود، طالما أكتر من مليون ولو أكتر من 2 مليون لازم يكون فيها عضو من مجلس إدارة الفتح في مجلس الدولة. ولو قيمة هيأجروا عقار في الخارج ولو هيشتروا او يأجروا عقار وكانت قيمة العقار اكتر من 8 مليون لازما بالاضافة للخمسة دول ممثل لوزارة الاسكان. ادي تشكيل لجان استاذ خضر، ادي تشكيل لجان ايه؟ فتح المظروفات. يبقى قد يكون ثلاثي رباعي خماسي واحيانا ممكن يبقى سداسي في حالة استئجار العقارات او شرائها، وطالما قيمة العقار اكتر من 8 مليون يبقى هتدخل فيهم كمان واحد ممثل وزارة الاسكان. ده تشكيل لجان الفتح. والدكتور بيقول لان له وجهة نظر في الحتة دي، في جميع الاحوال لا يجوز ان يتنعقد اللجنة صحيحا الا بحضور ممثل وزارة المالية وعضو اللي هو بتاع ادارة الفتح في مجلس الدولة بحسب الاحوال ممثل. يعني عايز اقول لك الثلاثه دول مهمين قوي اللي هم زدناهم دول. سؤال بقى، ماذا يحدث لو في عنصر تخلف؟ هو مجلس الدوله قسم الفتوى والتشريع قال لك مفيش مشاكل نعديها، مع انه الدكتور قال لك القواعد دي اجراءات شكليه، واحنا قلنا الاجراءات والاشكال ودي اشكال جوهريه لضمان الشفافيه واخد بقى وحقوق الناس اللي هي مقدمه ديت، يجب يكون تشكيلها صحيح وتجتمع كلها، لكن لو بعضها ما اجتمعش ده أمر متعلق بالنظام العام، ومن ثم يبقى اجتماع اللجنة باطل وفتح المظاريف باطل وكل قراراتها باطلة. يبقى اجتماع اللجنة باطل وتشكيلها باطل وكل ما يتعلق بها، لأن دي إجراءات متعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها. لكن مجلس الدولة قسم الفتوى والتشريع قال لك لو في خطأ في كده نعديها وما فيهاش أي إيه مشكلة. لكن هي فعلا رأي الدكتور صح، دي معمولة الإجراءات دي ضمانات، وطالما دايما ضمانات تتضمن حقوق ناس يبقى ما ينفعش إنك أنت تخالف، ولو خالفت ده أمر متعلق بالنظام العام يبقى يجب إنها تبقى إيه باطل. السؤال لو جه تحل على رأي مين؟ أنا أحل على رأي جابر لأنه هو كلامه صح، لأن حتى قسم الفتوى ده قسم فتوى، تفهمنا ناقصه زي مش حكم محكمة، أنت بتلجأ لقسم الفتوى يديك فتوى، فالفتوى غير يعني المحكمة ما حسمتش فيه. عايز أعرف بقى لجان البت إيه ضماناتها؟ أولا يبقى اللجنة علنية، مش أنا قلت لك بيعملوا قاعدة زي ما إحنا قاعدين كده ويجمعوا الناس، ولو انت مش قادر تحضر بتبعت مندوب عنك، لازم الجلسات علنية وكل حاجة تحصل يكتبوها في محضر، لازم يكون محضر مكتوب، ولو ما اتكتبش يبقى باطل، لازم ده اجراء جوهري المحضر لازم يتكتب، سواء يوقع رئيس لجنة الايه فتح المظاريف يوقع على المحضر ويكتب كل البيانات، ولو في حاجة قشط تحشير بتاع يعمل دوائر ايه حمراء عليها عشان كده يبقى هم منتبهين ليها وهكذا. كيف يتم الاسناد؟ بيبداوا يفتحوا المزرات، لجنه البت بقى تبدا تبني. بتعمل ايه حضرتك؟ اولا لازم نتاكدوا من شروط الكفاءه الفنيه والكفاءه الماليه وحسن السمعه، لان انا قلت لحضرتك عقد عقد الاداري يعتبر من العقود القائمه على الاعتبار الايه؟ الشخصي. قائمه على الاعتبار الشخصي. هكتب جمله بس عشان عايز اقول حاجه عليها. قائمه على الاعتبار الشخصي، لقوا حد ما فيهوش الشروط الكفاءه الماليه والفنيه وحسن السمعه الحاجات دي يتم ايه؟ استبعاد. سؤال بقى، هل يجوز للشخص ان يتقدم بعطائين؟ لا، هو عطاء ايه؟ ولو لقوك مقدم عطائين بيستبعدوك من الاثنين، مش بيستبعدوك من واحد، ويصدروا التأمين. طيب افرض انا مقدم عطاء لوحدي وبعدين داخل شريك مع عطاء تاني، واحد تاني، حصتك كام؟ حصتي 10%، عادي ما عندكش مشكلة. حصتي 51%، ما ينفعش. يعني انت لو ليك حصة مؤثرة يبقى انت كده كأنك بتقدم بايه؟ بالعطاء بتاع حضرتك وبالعطاء التاني اللي انت شركت مع الراجل التاني. يتم الاستبعاد. امتى استبعدك؟ لو هما لسه في البداية. طيب مضوا معايا وبعد ما مضوا اكتشفوا، يفسخوا العقد. ده مش بس كده، يفسخوا العقد ويرجعوا عليا بالطع طويل، لان ممكن يبدأوا يعملوا مناقصة من اول وجديد، وتكلفة المناقصة والمصروفات والاعلان والدنيا دي كلها على حضرتك. يعني ممكن يتم استبعادك اثناء وهم بيبتوا، او حتى لو اكتشفوا بعد امضاء العقد من حقهم يفسخوا العقد مع حضرتك ويتم ايه؟ استبعادك لانك انت خالف. طب والتأمين؟ لو انت في الاول هيصدروا التأمين الابتدائي، بعد ما مضيت معاهم هيصدروا التأمين النهائي، لان حضرتك انت بتدفع تأمين ابتدائي الاول، رس عليك العطا بيقول لك زود الايه؟ الفلوس لكذا، تأمين نهائي. ساعتها بقى حضرتك ممكن يصدروا التأمين النهائي مخالف ويرجعوا عليك بالتعويض ويحملوك بأي خسارة ترتبت على هذا الأمر، لأنك أنت سببت إنهم يضطروا يعملوا مناقصة من أول وجديد ويشوفوا مقاول جديد، أنت شيل الليلة دي كلها. خلاص اتحققوا من كل الشروط دي حضرتك، وبعدين بترسل مناقصة حضرتك على صاحب العطاء الأفضل شروطك أولاً، ثم الأقل إيه؟ سعراً. لو قلت لك بيعملوا على النظام النقاط، لو تفتكر النقاط اللي هما بيشوفوا نقاط كل واحد ايه ويجمع يشوفوا الاكثر نقاطا وهكذا. طيب لو طلع واحد مصري مقدم وعطاء اجنبي، واخد بال حضرتك، والجودة كويسة الاثنين، بس المصري ازيد من الاجنبي ب 15%، نعتبر المصري افضل سعرا. نعتبر المصري افضل سعرا طالما العطاء المصري كان ازيد من الاجنبي ب 15%. ده اسمه شرط تفضيل المنتجات الايه؟ المصرية. بعد كده حضرتك بيبدأوا انهم يبلغوا حضرتك خلاص رس عليك العطاء، بيبعتوا لك جواب على البريد الالكتروني السريع وعلى الفاكس بأي وسيلة، يا فلان لو سمحت انت رس عليك العطاء، عشان تيجي بقى عشان سلطة الاعتماد تمضي ايه معاك. ان يجوز للإدارة قبل ما سلطة الاعتماد تعتمد البت تقدر ترجع في المناقصة وتلغي المناقصة ومفيش أي مسؤولية إيه عليه، مع إن ده في إخلال بالتوازن لأن الراجل صرف وعمل وجايز، لكن مفيش مسؤولية. لكن طالما مضى واعتمد قرار البت، السلطة المختصة اعتمدت، انتهى الأمر بقى فيه. طيب الناس اللي اترفضت بيبعتوا لهم جواب، هل يقول لهم السبب إيه؟ لو هم طلبوا، يا أستاذ سامح إحنا تم رفض العطاء بتاعك، لو انا بعت لهم قلت لهم ليه؟ يقولوا لي عشان كذا كذا كذا كذا، لو عايز البيانات اضافيه. ما طلبتش هما بيبعتوا لي وخلاص. بعد كده عايز اعرف كيف يتم التعاقد. انا قلت عندي المناقصه هي الاساس، صح؟ كان زمان القانون دي بيساوي ما بين الممارسه والمناقصه. دلوقتي حضرتك دي الاساس المناقصه العامه، وما عداه استثناء، فتروح للقرار مسبب. لكن في القانون القديم كان ممكن اروح مناقصه او ممارسه، مش محتاج تسبيب. المناقصة مش محتاجة تسبيب، والممارسة زمان ما كانش محتاجة تسبيب، لكن حاليا هتروح لازم تسبب القرار. بلجأ امتى؟ ايه الفرق ما بين المناقصة والممارسة؟ الاثنين قواعدهم واحدة، الفرق في حاجة واحدة بس. المناقصة انت بتحط حضرتك المظروفات والرقم اللي قلته ما فيهوش تغيير، لكن التاني بتيجي اللجنة برضو تفتح العطاءات، بتقدم عطاءات وتفتح المظروفات بتاعه الناس، تاخد الفنيه اللي صح، الفنيه اللي مش مظبوطه تستبعد، والفنيه اللي صح دي تجيب الناس معاها، وتقعد تتفاوض معاهم على ايه سعر عشان توصل لافضل ايه سعر وافضل شروط معاهم. وحالات بلجأ امتى للممارسه العامه؟ لو عندك اشياء عامله زي الدفاع المباشر كده، اشياء لا تصنع او تستورد الا لدى جهات معينه، فممكن نعمل ممارسه، او اشياء تقتضي طبيعتها انك تختارها من اماكن انتاجها، ما تجيبهاش من موزع، تجيبها من مصادرها نفسها. لو اعمال فنيه، ناس حاجات فنيه، حاجات محتاجه اخصائيين او خبراء، زي صد النهضه كده مثلا، كنا عايزين مكتب خبراء يشوف لنا حضرتك هيأثر علينا ازاي، فدي امور فنيه، فمش محتاجه ان انا اعمل ايه مناقصة عشان مكاتب تقدم، ممكن اعمل لهم ايه ممارسه وكذا، او امور متعلقه بالامن الايه القومي، فدي مش بتبقى محتاجه سريه، مش محتاجه علانيه. طيب بيدرسوا العطاءات وبيختاروا، بس افتكر حضرتك انهم فتحوا المظروفات، واخد بالك، بيحددوا لك ميعاد لفتح المظروفات الفنيه الماليه عشان الناس تحضر، بس يعدي 7 ايام هم خلاص استبعدوا فن، استبعدوا النهارده يسيبوا كام؟ 7 ايام، وبعدين يجيبوا بقى الايه المالي، عشان لو في ناس من اللي هم تم استبعادهم فنيا عايزين يعترضوا عايزين حاجه ماشي، لكن لازم نسيبها 7 ايام. طب الاتفاق المباشر، قال لك دي وسيله تعاقد، زمان ما كناش بنلجا لها قوي، لكن الدكتور بيقول في محاضراته قال كده، وكأن اصبح الاتفاق المباشر في ظل القانون الجديد هو الاساس. ده وسع فيه بطريقه كتير قوي، معظم تعاقداتهم مش يعملوا مناقصات. تقول لي بس بروح له بقرار مسبب، مش مشكله، هيسبب القرار ويروح. معظم اتفاقاتنا اتفاق مباشر. اتفاق مباشر انت بتختار شركه وتقول لها تعالى، بتعرض الامر، كذا شركه بتقول لك انا مستعد اعمل لك المشروع، واخد بالك، وتقول لك على ارقامها كده، وبعد كده بتختار واحد تقوم ايه ماضي معاه، لكن مش ملزم بقى بموضوع النقاط ولا حاجه دي، ده انت اللي ايه تختار سلطه تقديريه ليه. انت بلجا للاتفاق المباشر قلناهم المره اللي فاتت 7 حالات، لما يكون حاجه بتنتج حصريا في مكان لتعزيز السياسه الاقتصاديه والاجتماعيه للدوله، قلت لك كانت رقم 7، لو عشان التوحيد القياسي او عشان تكمل حاجه او في الحالات طيب انا عايز اعرف بقى، كنت عملتها في جدول واعملها تاني، الارقام ايه؟ مين اللي يتعاقد والارقام ايه؟ بقول بس انا كنت كتبت كلمه على السبوره قبل ما اخش في الاتفاق المباشر، عادل التزام. انت عارف ان في عندنا حاجه في القانون المدني بتقول لك نسبيه اثر العقد، يعني العقد لا يرتب اثاره الا بالنسبه لاطرافه بس، انا عملت معاه عقد اثاره عليا وعليك بس، اثاره ما تروحش لحد تاني. وفي عندنا حاجه في القانون المدني اسمها الاشتراط لمصلحه الغير. يعني ايه الاشتراط لمصلحه الغير؟ انا ممكن اروح لشركه تامين أأمن على حياتي لمصلحة شخص، عقد التأمين بيبقى بيني وبين شركة تأمين، دول الأطراف، لكن مين اللي بيستفيد؟ طرف تاني، فبيسموه الاشتراط لمصلحة كل العقود الإدارية نسبية أثر العقد، كل العقود الإدارية نسبية أثر العقد على أطراف الإدارة والطرف، لكن العقد الوحيد اللي فيهم بيعتبر اشتراط لمصلحة الغير ويرتب اثاره للغير عقد الالتزام. ولذلك تفتكر لما جيت عقد الالتزام قلت لك اثار العقد ايه؟ الملتزم والمقاول او الادارة اسف والمنتفعين. يبقى يجي يقول لي العقد الالتزام يعتبر تطبيقا لمبدا الاشتراط لمصلحة الغير، صح. عقد الالتزام يرتب اثاره بالنسبة للغير بالرغم انهم مش اطراف في العقد، برضو صح. عقد الالتزام يعتبر خروج على مبدا نسبيه اثر العقد، صح. ادي الجمله بثلاث حاجات عشان كنت نسيت قلتها المره. انا هحاول برضو طبعا يمكن انزل ريكورد ان شاء الله باذن الله، بس كل دماغي رايت من بعد النهارده، لو الحاجات كلها اللي انا حاجه منسيه حاجه عايز اقولها انزلها لك كده في ربع ساعه نص ساعه، او الحاجات اللي قالها برضو جوه تاني. تعالى هنا بقى، بيقول لك الاتفاق المباشر يمضي، مين اللي يمضي في الاتفاق المباشر؟ لو نبل الجبال تجيب لي قلم بس عشان ان شاء الله. عايز قلم كل حاجه غيرك بالنسبة للاتفاق المباشر بعواد بالنسبة للاتفاق المباشر هتبقى القيمة دي لو انا اعمل اتفاق مباشر رئيس المصلحة دي السلطة المختصة فاكر السلطة المختصة رئيس المصلحة رئيس الهيئة رئيس الصندوق او الوزير والمحافظ دول نقصد بهم السلطة المختصة يمضوا لحد فين في الاتفاق المباشر لو شراء واستئجار منقولات رئيس المصلحة لحد مليون لو في مقاولات اعمال مع لحد كام طيب الوزير والمحافظ معاه كام 10 مليون في مقاولات الاعمال يمضي لحد كام 20 مليون يبقى هنا في حدود قصوى يبقى الاتفاق المباشر متساب مش مفتوح الاتفاق المباشر الجهات المختصه بابرام اتفاق مباشر لها حدود ما ينفعش انها ايه تتجاوز طب انا عايز اتجاوز كده يبقى قرار من رئيس مجلس الايه الوزراء عايز تمضي حاجه بمليار امضي بمليار بس مين بقى اللي يعمل رئيس الوزراء لكن دول في حدودهم ما اقدرش اتجاوزه لكن لو في مشروع هيتعمل وتمنه مثلا 30 مليون 100 مليون مليار الارقام ديت يبقى في الحاله دي حضرتك لازم نديه رئيس مجلس الوزراء لكن دول حدودهم في الحاجات دي بس وزير الصحه حضرتك بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية يقدر يعمل واخد بالك وده ما عندوش سقف يعني لما جم يمضوا في كورونا ويجيبوا اللقاحات والحاجات ديت ده علشان دي حاجة مهمة من حقه ان هو يعمل ايه اتفاق مباشر ايه ده ماشي لو هو فوض بس الحاجات دي بتنزل رئيس وزراء انا عايز اقول لك كمان رئيس الجمهورية ولا معظم التعقيدات دي بإشراف منه هو يعني بيقول لي لا يجوز لاي من هذه السلطات التفويض يعني ما ينفعش رئيس الهيئه يفوض الاختصاص ليك الا في حاله واحده بس في حاله تفضيل المنتج الايه المصري بس ممكن افوض فيه وغير كده لازم يوثقوا لازم يكتبوا الاسباب لازم يسببوا روحوا الاتفاق مباشر ليه وفي الحالات الطارئه والعاجله والدواعي المصلحه العامه ممكن يتم التعاقد على استئجار العقارات بقى مش استئجار منقولات رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة في العقارات لحد استئجار عقارات 500 ألف في شراء عقار له لحد مليون يبقى رئيس الهيئة والمصلحة بالنسبة للعقارات استئجار عقارات أو شراء عقارات اتفاق مباشر 500,000 ومليون جنيه 500,000 استئجار وشراء عقار له لحد كام مليون بعد كده الوزير واللي له سلطات استئجار 5 و10 استئجار 5 وشراء 10 يبقى الوزير 5 استئجار هو المحافظ وشراء 10 اما بالنسبه للتاني ده نص اللي هم الرئيس الهيئه نص مليون ومليون نص مليون استئجار وشراء لا معاه وفي حالات انت عايز تزيد عن كده يجوز بس بقرار من مجلس الايه مجلس الوزراء هو اللي ايه يدي الارقام العاليه دي وبتاع لكن دول اختصاصات يبقى افتكر لها حدود قصوى لها حدود قصوى بالنسبة لمين للفئات اللي هم دول لكن بالنسبة لرئيس الوزراء هو ما عندوش بقى مش حاطله حد بعد كده كان بيقول التحكيم ايه سؤال التحكيم حضرتك؟ قالوا التحكيم هي وسيلة من وسائل حل المنازعات. تقدر تقول ان انا عندي اتنين قضاء، قضاء عام بتاع الدولة وقضاء خاص اللي هو التحكيم. والتحكيم بيتميز بمميزات معينة. اولا سرعة، القضية ما تاخدش سنة، ولو حتى هيمدوا التحكيم يبقى 6 شهور، يعني سنة وست شهور تكون القضية خلصانة. دي نمرة واحد. في طابع السرية، انت عارف المحاكم من طبيعة العلنية، لكن في التحكيم بتبقى ايه التحكيم والناس بس، ما فيها حدش بيحضر، واخد بالك. في كمان ميزة، في التخصص. انت دايما بتروح المحكمة كلهم رجال قانون، لكن في التحكيم مش كلهم رجال قانون، ده بيبقى واحد رجل قانون بس. وديت مثال على كده مرة، قلت لو انا جبت سباك يعمل لي شغل في الفيلا عندي، وجه حضرتك السباك حصل مشكلة بينه وبينه، قال لي يا استاذ سامي نحكم، ايه رايك هنجيب رجال قانون يحكمه؟ ده كلهم سباكين، تجيب 3 سباكين او سباك هو اللي يحكم بينهم، مش هتجيب رجل قانون. ففيها ميزه ان هو فيه تخصص، فالتحكيم كويس. اي مستثمر اجنبي او اي مستثمر حتى لو مصري ما بيحبش يروح محاكم، يقول لك اعمل اه بس ايه نروح تحكيم عشان سريع والكلام ده كله. فمشكله التحكيم عندنا في العقود الماديه التجاريه ما فيش مشكله، لكن المشكله تبقى في العقود الاداه. واقول لك ليه المشكله، لان الدكتور شرحها في الاخر. هل احنا عندنا تحكيم في العقود الاداريه؟ اما تيجي ترجع راك عملوا القانون سنه 94، بس الصيغه كانت اللغه كانت مش مظبوطه. هقول لك الكلام بيقول لك ايه. تسري احكام هذا القانون 27 سنه 94 بتاع التحكيم، تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم بين اطراف من اشخاص القانون العام، بين اطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص. فالجمله مريبه، انت قلت لي تحكيم يبقى بين اشخاص قانون عام، يعني شخص قانون عام وشخص قانون عام معناها كده، وبعدين الثانيه او اشخاص قانون خاص يعني شخص خاص مع شخص ايه خاص. انت الاو دي فيها مشكله، كان يجب لو شلت الالف تبقى اشخاص كده وكذا، كان تاخد دي مع دي يبقى ايه تحكيم عادي دال. فصار خلاف هل في تحكيم، ناس قالوا لا وناس قالوا اه، لحد ما جه حضرتك صدر قانون بقى اللي هو 97، ده كان صريح. قال ايه القانون بقى بتاع سنه 97؟ قال لك يجوز نص القانون اه، وبالنسبه لمنازعات العقود الاداريه يكون الاتفاق على التحكيم. هنا جت صريحه بقى، لكن هناك ما كانتش صريحه، كانت فيها تاويل. فدي هنا قال لك وبالنسبه للمنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه يجوز اللجوء للتحكيم، بقى في تحكيم. ماشي. الدكتور بيقول لك النص ده معناه ان كل منازعات العقود الاداريه تتعرض على تحكيم، يجوز مش الزام لكن يجوز الاتفاق انك ترجع لايه تحكيم. قلنا له ماشي. قال يا استاذ سامي سواء المنازعه قبل عند ابرام العقد او اثناء تنفيذ او بعد، يعني مش لازم المنازعه اثناء، ممكن قبل الابرام او اثناء او بعد نروح لتحكيم. نمرة 2، قال لك معناها كده ان كل العقود الادارية تخضع لايه؟ ايا كان نوعها. ما هو ما استثناش عقود. وانا مشكلة عندي ان انا في عندي عقود في منتهى الخطورة، امن قومي. عقود استغلال الثروات الطبيعية للدولة، عقد نقل التكنولوجيا، العقود المتعلقة بالتنمية، دي امن دولة. كذلك اديك مثال بس عشان تبقى عارف، عقد الالتزام بتاع شركات الاتصال امن دولة. واخد بال حضرتك؟ يعني موبينيل وفودافون واتصالات دي عقود الالتزام، ده امن قومي بتاع الدوله. فهي هو بقى كان الدكتور بيقول لك ان دي عقود في منتهى الخطوره، عقود استغلال الثروات الطبيعيه وعقود نقل التكنولوجيا وعقود التنميع، دي عقود انت ما استثنتش اي عقد، انت بتقول منازعات العقود الاداريه واللفظ عام ولا يجوز تخصيصه، فدي مشكله. فالدكتور بيقول والله ما خصصتش عقود معينه، مع ان في عقود في منتهى الخطورة، ما حددتش نطاق تطبيق القانون وسبتها ايه؟ عايمة. اه صحيح التحكيم على دماغنا وعلى راسنا من فوق، لكن في مشاكل ان في بعض العقود حضرتك في منتهى الخطورة ما ينفعش تروح تحكيم، ده امن قومي بتاع الدولة. اه صحيح احنا بنعمل التحكيم عشان نشجع المستثمرين يجوا يستثمروا ايه؟ عندنا، بس ما تبسطهاش قوي كده. لان يعني في مشاكل بتنتج من التحكيم وهكذا. الفايده اللي هتيجي من وراها مش زي الضرر اللي هيجي لنا، واخد بالك؟ هتضر مصلحه الدوله. فكان يجب، كان في فرصه قدام المشرع في قانون 97 ان هو يستشعر خطوره الامر ويحط قانون كويس، لكن ما انتهتش الفرصه. قال لك ليه؟ هو بقى بيقول لك يا تولي، طب ما هو اصلا عشان نلجا لتحكيم لازم الوزير يوافق. الوزير هو اللي يوافق على ان يبقى في تحكيم. فالدكتور بيقول لك على عيني وراس الوزير، لكن في عقود في منتهى الخطوره اللي انا قلت عليها، استغلال الثروات الطبيعيه، عقود التكنولوجيا، عقود التنميه، دي عقود يا باشا ما ينفعش فيها قرار وزير، لا يجب اعلى سلطه عندك، مش هتكون رئيس الجمهوريه، بس يبقى رئيس الايه؟ لكن هو القانون ما قالش رئيس الوزراء. قال لك اللي يمضي اشاره تحكيم مين؟ الوزير. كان بيقول لك يجب رئيس وزراء. غير كده كمان التحكيم له صورتين، يا اما شرط تحكيم يا مشرط التحكيم. ايه الفرق ما بين الشرط والمشرطه؟ لما جم يكتبوا عقد الاداري كتبوا شرط التحكيم في العقد ويجوز اللجوء للتحكيم، ده كده اسمه شرط تحكيم. يا استاذ يعني كان في نزاع؟ لا لسه ما فيش نزاع، ده هم كتبوا الشرط بيقولوا لو حصل نزاع مستقبل يبقى نروح ايه؟ طب انت ايه ده كان بتقول كده؟ قال دي مش كويس. الافضل هو شايف كده، الافضل شرط تحكيم، مشرط التحكيم. يعني ايه مشرطه؟ مش هنحط التحكيم في العقد، لكن لما يجي يحصل نزاع اقعد انا والمتعاقد، الاداره مع المتعاقد، ويتفقوا على اللجوء للايه؟ للتحكيم. هتقول ايه الفرق ما ده تحكيم؟ لا يا باشا، هنا النزاع اتحدد وبقينا عارف ايه جوانبه، بناء على ذلك اقدر اوافق على ايه وما اوافقش على ايه. لكن انت في الاول حطيت الايه؟ الحد في رقبتك، انت سبت الامر مفتوح. فالدكتور شايف ان حتى لو اتفقنا ان يبقى في تحكيم في العدريه يبقى عن طريق مشارطه التحكيم وليس شرط تحكيم، لان كل نزاع اتحدد وكده. قالوا ماشي، طب اطبق القانون امتى والتحكيم يتم ازاي؟ قال لك لابد موافقه الوزير المختص او من يقوم مقامه. بالنسبه للاشخاص الاعتباريه العامه، يا الوزير يا من يقوم مقامه بالنسبه للاشخاص الاعتباريه. طيب الدكتور بيقول لك ده كويس، لكن لا يكفي، في بعض العود على درجه مخطوره، انا بتاع عود التنميه ونقل التكنولوجيا والثروات الطبيعيه دي ما ينفعش فيها قرار وزير، ده لابد ان يكون فيها قرار رئيس ايه؟ الوزراء يعني. قال لي طب ما تقلقش، ما قال لك الشرط الثاني لا يجوز للوزير او اللي هم من يتولى اختصاصه بالنسبه للاشخاص الاعتباريه انه يفوض غيره. يعني الوزير ما ينفعش يفوض ايه؟ غيره. برضو الدكتور قال لك شرط التحكيم في منتهى الخطوره ما كانش ينفع. وبعدين انت بتقول عدم تنفيض عشان تحصر المسؤوليه السياسيه في الوزير بس. وقال هم دول شرطين، لكن في شرط ثالث. اي تحكيم يجب يتعرض الاول، شرط التحكيم يتعرض على مجلس الايه؟ الدوله. في شرط هناك شرط ثالث، ضروره اخذ راي مجلس الدوله قسم الفتوى والتشريع عند ابرام عقد اداري يكون فيه شرط ايه؟ او مشرط التحكيم. طالما قيمه العقد اكتر من 5000 يبقى اي عقد اداري لازم توديه مجلس الدوله قسم الفتوى والايه؟ والتشريع، يقولوا رايهم طالما ان في شرط تحكيم، بس يكون العقد اداري اكتر من كام؟ 5000. المشكله يا باشا ان ده شرط ملوش لازمه، لان اللجوء للفتوى الزام، لكن الاخذ بيها مش شرط. قلنا له انت ده زعلان ليه من التحكيم؟ فالسؤال بيقول لي اكتب في اثار التحكيم في العقد الاداري. الدكتور بيقول لك التحكيم اسلوب لفض المنازعات. المشكله ان المحكمين الطرفين هم اللي بيختاروا هيئه التحكيم. يعني انا عملت عقد، دوله مصر عملت عقد مع فرديناند ليسيبس، حصل مشكله. مصر وفرديناند هم اللي بيختاروا اطراف الايه؟ التحكيم، مين اللي يحكم؟ لا مش كده وبس، وبيختاروا مش بيختاروا بس الاطراف، وبيختاروا الاجراءات اللي هتتطبق. طب وايه المشكله؟ ممكن يستبعدوا القانون المصري. يعني اي مستثمر اجنبي يقول لك مش عايز اطبق القانون المصري، هنطبق كذا. فالمشكله عندك لو تحكيم داخلي ولا تحكيم دولي؟ لو تحكيم داخلي الدكتور انا كان عنديش مشكله. تحكيم داخلي يعني انت استبعدت القضاء لكن هتطبق القانون المصري. والقانون المصري يعرف نظريه العقد الاداري. يعني ايه نظريه العقد الاداري؟ انت قلنا العقد الاداري غير العقد الايه؟ المدني. والعقد الاداري فيه شروط استثنائيه غير المألوف، له نظام قانوني خاص بيه. غير العقد المدني. فلو تحكيم داخلي وهيطبق القانون المصري انا موافق على التحكيم، لان هيحتفظ بالعقد الاداري بخصائصه وهيتني العقد الاداري شروط استثنائيه والكلام ده مظبوط. لكن المشكله انك انت تروح تحكيم ايه دوله ويبقى هيئه تحكيم وتستبعد القانون المصري من التطبيق وتطبق قانون دوله اخرى بيسوي ما بين العقد المدني والعقد الايه الاداري. يبقى هنا المزايا بتاع الاداره والشروط الاستثنائيه ملهاش اي 60 لازمه. هو خايف من كده بس، بيقول لك ان التحكيم الدولي قد يؤثر، وفعلا مش قد يؤثر فعلا، وخلينا في قد يؤثر على خصائص العقد الايه الاداري. امتى يؤثر؟ لو تم الاتفاق على قانون ما يعرفش النظريه العامه للعقود الاداريه. فبقول لك انا موافق اطبق قانون مصر وموافق اطبق قانون فرنسا، اشمعنى الاثنين دول؟ لان هما الاثنين فيهم نظام العقد الاداري، لان فيهم الاثنين بيدوا شروط استثنائيه، بيدوا امتيازات الاداره وكعب الاداره ايه اعلى، والاثنين مش على قدم المساواه. طب طبق القانون الانجليزي، القانون الانجليزي بيساوي بين العقد المدني والعقد الايه الاداري، يبقى كل المزايا وكل الشروط الاستثنائيه راحت في ده. فبقول لك انا معترض على التحكيم، ان هو لو داخلي ما عنديش مشكله، داخلي يعني انت استبعدت القضاء بس وقمت رايح تحكيم، لكن لو دولي ممكن يتفقوا على استبعاد القانون المصري وتطبيق قانون ايه اجنبي. في الحاله ديت لو القانون الاجنبي ما بيعرفش نظريه العقد الاداري واللي هو ان ده مختلف عن ده وبيدي امتيازات الاداره والشروط الاستثنائيه، يبقى هيساوي ما بين العقد المدني والعقد الاداري، وفقد العقد الاداري خصائصه وعناصره. شفت عناصر تمييز العقد الاداري؟ ساعتها ولا لها 60 لازمه زي ما قلنا. فده المشكله. بعد كده عندي قول التزامات الاداره بقى ايه والتزامات المتعاقد. اولا المتعاقد عليه التزام ان هو بقول لك يجب يكون تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه وبطريقه تتفق مع ما يجيب حسن النيه. فكرة يا باشا برضو ان العقد الاداري في جانب منه او في جزء منه بيطبق مبدا العقد شريعه المتعاقدين. هو كتوتال ما بيخضعش المبدا العقد شريعه المتعاقدين، لكن في جزء الشروط التعاقديه ودي قليله، يعني معظم الشروط في العقد الاداري شروط لا حيه. في الشروط التعاقديه العقد شريعه المتعاقدين، يبقى يجب على المتعاقد ان ينفذ التزامه شخصيا. لان انا قلت لحضرتك ده قام على اعتبار الشخص، والتزام المتعاقد بتنفيذ التزامه شخصيا التزام عام في كل الايه العقود، في عقد التوريد والاشغال والالتزام، كل العقود لازم هو يؤدي التزامه بايه بنفسه وهكذا. سؤالي بقى، هل يجوز له ان يتنازل عن العقد، وهل يجوز له ان يتعاقد من الباطن؟ القاعده العامه لا يجوز التنازل، ده الاساس، القاعده العامه والاصل انه لا يجوز التنازل. لا يجوز أن يحل غيره في تنفيذ العقد، واخد بالك؟ لأنك أنت لما بتختار الإدارة بتختار المتعاقد بتختاره لاعتبارات شخصية، مقدرة فنية ومقدرة مالية وحسن سمعة، فما بيتنازل عن العقد لغيره. أنا مش عرفني الراجل التاني اللي تم التنازل له على نفس الكفاءة وعلى نفس الملاءة ونفس السمعة ولا لأ. فعشان كده قال تنازل المتعاقد عن العقد للغير بدون اذن الاداره يعتبر خطا جسيم، شخصي جسيم يستوجب ان انا افسخ معاك واوقع عليك الجزاء لو انت تنزلت بدون امر الايه الاداره وهكذا. طيب التعاقد من الباطن، قال والله كاصل عام، واخد بالك برضو نفس العمليه، مشروع هنا العكس، التعاقد من الباطن هو القانون ماشي، لكن التعاقد بقى قال لك مشروع بشرط ان توافق عليه جهه الايه ده. يبقى ممكن اجيب واحد من باطن. بالتاكيد يا باشا انا برص في طريق، انا افهم في الزفت بس، لكن ليه علاقه بالكهرباء؟ انا افهم في الكهرباء، ما عنديش كهرباء ولا افهم في الكهرباء، فممكن من الباطن اجيب مقاول ايه كهرباء يعمل الاضاءه بتاع الطريق، فمحتاج ان انا اتعاقد من الباطن. هو القانون ما قالش لكن ما حذرش ما منعش، فقالوا يبقى يجوز ان اتعاقد بس برضه موافقه الايه الاداره. القانون الجديد لما جه قال لك تتعاقد من باطن بس بشرط تجيب لنا كل بيانات الراجل، هتتعاقد مع شركه ايه بتاع الكهرباء، الشركه الفلانيه كذا كذا كذا، اديني البيانات وانا وافق الاول. اصبح التنازل، واصبح تعاقد متباطئ ممكن اعمله بس باذن الايه الاداره. طب لو اتنزلت الواحد عن العقد بدون اذن اداره خطا جالسين يستوجب فسخ معايا وتوقيع الجزاء، الراجل عمل المشروع يقبض منهم؟ طب هم الاداره لها علاقه بيه؟ ما خدش اتنازل عن حد. طب واللي صرفه في المشروع يرجع وفقا لقواعد الاثراء بلا يعني مش مسؤوليه طعاء؟ ما فيش بينهم عقد. يعني انا اتنزلت عن عقد السين والسين عمله جه يرجع الاداره قالت له انت مين؟ قال لها استاذ سامي تنزل عقد. انا ما اعرفكش سامي تنزل من ورانا. طب اللي انا صرفته ياخدوا بقى مش مسؤوليه تعاقديه مسؤوليه اثراء بلا سبب ياخدوا. طيب سؤالي بقى لما اجي اتنزل عن اتعاقد من الباطل اتعاقد مع الباطن واحد يقوم ب 95% من المشروع وانا اقوم ب 5% ولا العكس؟ هتكون تنازلك او تعاقدك بطل على حاجات ايه؟ صغيره، لكن الجزء الاكبر انت اللي ايه؟ انت اللي بتقوم بيه. ما ينفعش نتنازل لواحد يعمل 95% من العقد او يعمل او تعاقد من باطن واحد يعمل 95% وانت تعمل 5%، ما ينفعش، لازم انت اللي الجزء الاكبر. جه قانون التعاقدات الحكومية قالك يجوز التعاقد من الباطن بشروط، يبقى حاليا بيجيز التعاقد من الباطن بشروط، قالك بس بشرط تدينا بياناته وتقول لنا خبرته وايه البنود اللي هو هيعملها وفقا لاشتراطات خاصة الجهة الإدارية بتوافق عليها، ولا يجوز للمتعاقد تغيير أيا منهم حتى لو جاب واحد من الباطن وعايز يبدله بواحد تاني برضو يستأذن الايه؟ وحتى لو جبت واحد من الباطن وحتى لو سمحنا لك بالتنازل لحد تاني انت هتظل المسؤول ايه امام الجهه الاداريه، يرجعوا عليك ما لهمش علاقه بالتاني. ماذا يحدث لو مات المتعاقد؟ متعاقد ومات، هي لو شركه وصاحب الشركه مات مش هتفرق، ان الشركه لها شخصيه قانونيه مستقله لو شخص اعتباري رئيس الشركه، يعني نجيب سورس مات لكن الشركه موجوده ملهاش علاقه. لكن بنتكلم لو شخص طبيعي ومتعاقد مع الاداره وتوفى، هل في جميع الاحوال بينتهي العقد؟ قالوا لا، في جميع الاحوال لا. اذا الاداره سلطه تقديريه لقت ولاده نفس الخبره شغالين في نفس المجال ويقدروا يكملوا مكان ابوه، فممكن يستمروا ايه مع الخلف العام الورثه يكملوا، بس الخلف العام بيعملوا توكيل لواحد ايه فيهم هو اللي يبقى في المواجهه واللي هو اللي يبقى مسؤول قدام الايه الاداره. يبقى ما يقول لي في جميع الاحوال ينقضي العقد بوفاه المتعاقد، لا مش في جميع الاحوال، لان احيانا ممكن الاداره تستمر وكده. طب لو مش هيكملوا مع ولاده يشوفوا مستحقاته ايه، ولو لهم فلوس عنده غرامات وحاجات متاخره ياخدوها منه ويرد لهم الايه؟ بقيه الفلوس ويديهم مستحقاته وبتاع. قرروا يستمروا ماشي. ما قرروش يديهم التامين النهائي الا اذا كانت الدوله لها مطالبات او لها غرامات عنده تقسمها بالتامين وتدوا له الفلوس ماشي. ماذا يحدث لو افلس؟ القانون كان صريح ديت مادة السلطة تقديرية الإدارة، إفلاس المتعاقد أو شهر إعصاره تلقائيا يؤدي إلى فسخ الإيه؟ على طول فسخ وجوبي، ما فيهاش سلطة تقضي يفسخ على طول مباشرة. ده برضو كمان من حالات الفسخ الوجوبي لو ثبت إنه ارتكب غش، فاكر اللي إحنا قلناه؟ غش أو احتيال أو تواطؤ، فسخ وجوبي على طول. دول ثلاثة دول فيهم فسخ وجوبي، وفاء سوري مش وفاء اعصار وافلاس وارتكاب غش او احتيال او تواطؤ على طول يفسخ. هو لو اكتشفوا قبل هيستبعدوا، اكتشفوا بعد هيفسخ. عايز اعرف بقى بيقول لي سلطات الاداره فيما يتعلق مع المتعاقد، لها ايه الاداره؟ اول حاجه لها حق التعديل صح؟ مش حق التعديل ولا حق الرقابة، وانا خدت فكرة المرة اللي فاتت عن حق الرقابة. حق الرقابة فكرة باشا، حقوق الادارة دي ثابتة بنص القانون، يعني مش محتاجة انك تكتبها فين، هي القانون قال عليها مش محتاج تكتبها. من حقها تراقب وانا عندي اتنين رقابة حضرتك، في رقابة بالمعنى الضيق في رقابة بالمعنى الايه الواسع. وانا قلت لك المرة اللي فاتت شبهتهم زي الامعة، قلت لك في عهد التوريد الرقابة أضيق تزيد في عهد الأشغال أكتر ما يكون رقابة. أيوة هتلاحظ حاجة ان الرقابة مرتبطة اكتر بادارة وتنظيم المرفق اللي هو عادل الالتزام، لكن التسيير ده كان عادل التوريد، الانشاء كان عادل الاشغال. فالامر لما يتعلق ليه يا باشا كده، لان المرفق العام بيقدم خدمات عامة، وفي مبادئ بتحكم المرفق الايه سير المرفق العام بالتزام والاستقرار، قابلية المرفق للتطور، المساواة ما بين المن والتفعيل. فلازم الإدارة تراقبك، ده بتراقبك من بداية العام أو من قبل الإبرام، وتراقبك أثناء وبعد، تراقبك ورقابة فنية ورقابة مالية. بص رقابة واسعة جدا في العدل الإداري، ولو حد عنده شكوى وشايف فيها حاجة يروح يقدم، وحتى أثناء تنفيذ العقد هو بيدير المترو، اي حد عنده شكوى من الراجل ده يتفضل يقدم لمكتب الشكاوى يقول له في كذا كذا، وهي تتدخل وتراقب وتحقق الشكوى لان عليها التزام، لان هي المنوط بها اداره المرفق من الاساس. لا حق التعديل، سلطه الاداره في التعديل من اهم ما يميز العقد الاداري عن العقود، يعني اللي يميز العقد الاداري عن عقود القانون الخاص اللي بيحكمها العقد شهادات المتعاقدين، سلطه الاداره في تعديل العقد الايه الاداري. سؤالي بقى، هل يشترط النص؟ في فرنسا قالوا الحق ثابت لا سواء نص في العهد او لم يتم النص، فحتى لو كتبت نص في العهد هذا النص ليس منشئ لحق الإدارة في التعديل، ولكن كاشف عن حقها في التعديل، لكن ما انشأش حقها، هو حقها منشئ بنص القانون. يجي حتى لو حطيت الشرط يبقى ده كاشف عن حق الإدارة. طب ماشي، يعدل ايه؟ فاكر لما قلت لحضرتك انه ممكن تعدل تزود وتنقص بحدود 25%، واخد بالك اكتر من كده محتاج موافقته بشروط جديدة وهكذا، دي صورة من صور التعديل. انا عايز اعرف ليه الادارة لها حق التعديل، ايه الاساس؟ في ناس قالك عشان مبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراب، فالادارة عشان تضمن تطبيق هذا المبدأ فمن حقها دايما انها تعدل، غير كده في مبدأ اسمه قابلية المرفق للتطوير والتعديل، فعشان كده من حقها انها ايه تعدل وكذا. طيب ده امر ثابت لا لا يماري فيه احد، يعني ما حدش يقدر ينكره ولا يتكلم فيه. طيب حال اداره في التعديل هقول فيه نصوص سريعه كده، اولا ثابت للاداره بمقتضى القانون وليس بنص العقد، واذا ذكر في العقد يبقى كاشف. ماشي، نمره 2، حال اداره في التعديل ليس امتياز، مش فشخره وحاجه، لا ده واجب عليها لان الاداره مسؤوله عن ذلك، وده امر متعلق بالنظام الايه العام. ماذا يحدث لو عارف يعني ايه مش امتياز؟ هل يجوز للاداره انها تتنازل عن حقها في التعديل؟ ابدا باطل، لان ده امر متعلق بالنظام العام، ما تتنازلش عن حقها، ده مش امتياز، مش بتاعها هي، ده القانون حاطه عشان المصلحه العامه مش بتاعك يا اداره عشان تتنازل ايه عنه. غير كده يجب، هي لا علاقة، حق الإدارة تشوف الشروط اللي لا علاقة بسير المرفق العام، دي اللي تعدل فيه، أما الأشياء اللي ما لهاش علاقة بسير المرفق العام ما تقدرش إنها تعدل فيه. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن سلطة الإدارة في التعديل ليست واحدة، شفت الرقابة؟ هي أخت الرقابة، فاكر الأم؟ فعادي التوريد سلطتها في التعديل محدودة، فعادي الأشغال سلطتها أوسع شوية، فعاد التزام او يعني الرقابه الاثنين نفس القمع اللي انا كنت بقول عليه. هل حق الاداره في التعديل مطلق؟ ما مطلق الا الله، لازم ان يكون هدفك من التعديل مصلحه ايه عامة، وفي قيد عليها كمان ان يكون التعديل في حدود بسيطه، ما تغيرش العقد راسا على عقب، بحيث ان لو كان يعلم المتعاقد من البدايه هذا التعديل. صوت يا جماعه جنب، لو كان يعلم المتعاقد من البدايه هذا الامر ما كانش مضى معاه. يعني الطريق كان مثلا عرضه 14 قول لي 15 16 ماشي، ويكون الاعمال اللي انت هتضيفها لي من نفس النوع مرتبطه متكامله بده، ما ينفعش اكون بعمل عقد بعمل لك طريق تقول لي اعمل لي بسبوسه جنبيه، ايه البسبوسه دي؟ اقول لي زود الزفت شويه، زود الطول شوية، زود العرض، الإضاءة، حاجات في نفس الموضوع مرتبطة متكاملة مع اللي أنا بعمله، ما تدينيش حاجة متغيرة، وما تعدلش العقد رأسا على عاقب، بحيث لو كنت تعلم من البداية ما كنتش مضيت معاك، دول كدين عليك. هدفك مصلحة عامة بالتعديل ويكون في حدود معينة. بعد كده وفي قيد تالت، لما تعدلي عوضي. لو هتعدلي الراجل ده يتضر، هتكلفيه اكتر صح، عوضيه. واخد بالك؟ انت بحاجة تعدلي، ما حدش يتكلم. لكن التعاقدية ما تقدرش تعدل الا بالاتفاق، الإدارة ما تعدلش اي بند، تعدل اللائحية بس بإرادتها. لكن التانية دي بالاتفاق، وحتى لما تعمل لائحية لازم تعوض بثلاث قيود عليك. طيب بعد كده اللي هو ممكن تعدل حجم العقد، قلت لك في القانون الجديد جه قالك لو ترى مستجدات ممكن الجهة الإدارية تعدل عقودها بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز 25% من كل بند من بنود عقود المقاولات، بما لا يجاوز 15% من كل بند لباقي العقود. أصبح المقاولات دلوقتي تزود 25% فوق 25% إيه تحت، ما عندكش مشكلة بالزيادة أو النقص. لكن في عقود التانية، يعني في عقود التوريد وغيره، أصبح دلوقتي النسبة كام؟ 15%. يبقى افتكر عقود المقاولات اللي هي عقود الأشغال 25% فوق وتحت، فيما عدا ذلك كله 15%. الكلام ده مش محتاج موافقة الراجل، وبذات الشروط وبذات الأوصاف وبذات الأسعار. غير كده بقى أزيد، يبقى باشا بأسعار تانية وبشروط تانية وهكذا. ده الالتزام 25 ولا 15؟ إيه ده؟ الالتزام. أنا قلت لحضرتك عقود المقاولات هي اللي 25. في عقود الالتزام وعقود التوريد وأي عقود تانية يبقى النسبة اللي بتقال إيه؟ 25 تحت أو 25. إيه ده؟ أنا كده حددتها عقود المقاولات. آه. شرح حددها في عقود المقاولات. 25 تحت أو 25. آه. ممكن أزيد أو أنقص. لما أزيد من 25 كده ما لهاش سقف. لا، أكتر من 25 بشروط جديدة بأسعار جديدة ودنيا جديدة. لكن لحد دول بنفس الأسعار بنفس الشروط القديمة اللي احنا متفقين عليها. بعد كده أيوه. يعتبر المقاولات دي من أشغال؟ ما هي المقاولات أشغال. هي المقاولات هي الأشغال العامة. الفكرة دلوقتي بيسموا عقد الأشغال العامة عقد المقاولات. بيسموا عقد الامتياز. الالتزام بيسموه عقد الام امتياز. زي المسمى. هل الإدارة من حقها توقع جزاءات؟ أه، من حق الإدارة توقع جزاءات على المطالب. خصائص الجزاءات إيه؟ أول خصيصة في الجزاءات إن الإدارة توقع الجزاء بنفس، مش محتاجة تلجأ للقضاء. فرنسا استثنوا جزاء واحد بس، لازم نروح للقضاء لو فرنسا. صاحب المرفق، عشان أصحاب المرفق القضاء هو اللي ياخد القرار. إحنا في مصر كل الجزاءات في إيد الإيه؟ جمال عبد الناصر سحب قناة السويس من فرنسا لسبس القرار، قرار إدارة. غير كده سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات مش محتاجة نص فين في العقد، تقدر تطبقها حتى لو ما فيش نص، ولو في نص يبقى كاشف. ممكن يجب، لا مش ممكن، يجب إعذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء. إيه؟ قبل ما تيجي حضرتك توقع عليه جزاء اعذره الأول. ماشي يا أستاذ، اعذره الأول واديله فرصة مناسبة يعدل. لكن في حالة الضرورة وفي حالة الوقت ما فيش، زي ما قلت كده جيش مصر بيحارب واحد بيورد، مش هتكلم تاني يا جماعة. أنا بورد أكل للجيش والجيش في حالة حرب وما وديتش وجبة الفطار، هيعذروني؟ لا، حرب يا باشا وظروف. طبع عليه الجزاء مبقى شرطا، ما تنتظرش. وغير كده في رقابة على سلطة القضاء. القضاء بيراقب قرارات الإدارة في الجزاء. وافتكر يا باشا، رقابة القضاء اتنين، رقابة ملائمة ورقابة مشروع. يعني بيشوف القرار مطابق للقانون، لا يبقى دي مشروعية. طب القرار مناسب للظروف دي ولا مش مناسب، يبقى رقابة مزدوجة، مشروعية ورقابة ملائمة الاثنين. غير كده عندي ايه صور الجزاءات المالية؟ يا صباح انا قلت لكم يعني ما تستنفذيش صبري، انا عندي ورق عايز اخلصه واشرحه كويس. انا كل ما اشرح كويس انت تعرف الجو، اعرفها كقاعدة يعني. اما بسيب ناس في مادة انجليزي بتاع تانية ما عملتهمش محاضرة دخلوا اشتكوا، كنت بعمل محاضرة بس ما بشرحش فيها، بقعد احدد واعمل بس. ما تتكلميش لو سمحت. ايه الجزاءات اللي توقع عليك؟ اولا جزاءات مالية ضاغطة فسخ جنائي. ايه الجزاءات المالية؟ اتنين، غرامات وتعويضات. طب قولي يا استاذ ايه التعويض؟ بالتأكيد التعويض جبر للضرر. استاذ سامي اخلم على الادارة فسبب لها ضرر، بتاخد ايه؟ تعويض جبر للضرر. مجلس الدولة في فرنسا قالك الادارة تقدر التعويض بنفسها، واذا ما قبلش التعويض يروح يرجع للقضاء. في مصر الحق لم يثبت الادارة بنص تشريعي ولا بحكم قضاء، يبقى انا عشان اخد تعويض لازم اروح للايه؟ ده في مصر. مع ان انا قلت لك جزاءات الادارة بتوقعها من تلقاء نفسها مش محتاجة حكم قضاء، لكن الدكتور بيقول لك لا بنروح للقضاء في التعويض بس. فرنسا لا، هي تاخد القرار الادارة ويروح يتظلم بعد كده. طيب ده التعويض. امال الغرامة؟ مبلغ نقدي تقدره الإدارة وتنص عليه في العقد وتستحقه عند إخلال المتعاقد باتفاق. يعني بتنص عليه في العقد لك لكن مجرد التأخير، هي مش مرتبط. افتكر يا باشا التعويض مرتبط بالضرر، الغرامة ملهاش علاقة بالإيه؟ بالضرر. تتأخر خلاص تدفع الغرامة. فالدكتور هنا بيقول لي الغرامة يجب النص عليها في العقد عشان تلجأ إليها. حق الإدارة في كتب، معنى أنا قلت لك جزاءات مش محتاجة إيه؟ نص، صح؟ لكن بقول لك الغرامة محتاجة أنك تنص عليها. والإدارة تاخد الغرامة حتى لو لم يصبها ضرر، حتى لو بص حتى لو إيه؟ حتى لو ترتب على التأخير مصلحة لل، يعني ممكن يكون تأخير المتعاقد كان فيه فايدة الإدارة ومصلحة ليه، برضو تاخد الإيه؟ الغرامة. فالغرامة مش مرتبطة بالضرر، حتى لو ترتب على الغرامة على التأخير مصلحة الإدارة تاخد برضو الغرامة. بس بالتأكيد في الحالة دي ممكن إعفاء، يعني من حقها تاخد، لكن ممكن إيه؟ تعفي. وتشوفها تعفي بعد شوية. طيب بعد كده اقتضاء الغرامة المنصوص عليها في العقد، هل اقتضاء الغرامة ما يخلينيش أخد تعويض؟ لا يا باشا، التعويض حاجة والضرر التعويض والغرامة حاجة تانية. الغرامة دي بتاع التأخير، لكن التعويض ده بتاع الإيه؟ يعني ممكن أجمع ما بين اثنين. وقال ان غرامة التأخير لتنفيذ العقود الإدارية في المواعيد المحددة اسمها غرامة التأخير. طيب يا أستاذ أدفع غرامة التأخير قد إيه؟ قال لك والله في غرامة التأخير في عقود الأشغال العامة أو المقاولات قال لك تدفع عن كل أسبوع 1%، تدفع 1% عن كل أسبوع تأخير، وبحد أقصى 10%، وجزء الأسبوع يعتبر أسبوع. ماشي. السؤال بقى 1% من ايه؟ من قيمة العقد. بس هما بيقول لك هنفرق، هل التأخير أدى لمنع تنفيذ العقد كليا؟ يبقى من قيمة العقد ايه؟ كله. وأنا قلت كده وأفكرك برضو بالمثال بتاعك. يعني أدي الطريق والراجل فاضل معاه الحتة ديت وكان يسلم 5-5 اتأخر، يبقى الطريق مش هيشتغل، صح؟ يبقى 1% عن كل اسبوع من قيمه العقد ايه؟ كله. طيب لا الراجل كان هيعمل طريق مصر اسكندريه الصحراوي وهيعمل طريق جانبي كامبو كده 6 متر، عمل ده لكن اتاخر في ده شويه، لكن ده الاساسي جاهز للشغل ويسلمه، يبقى مش هفرض منين؟ من القيمه كلها، هفرض على الجزء اللي ايه؟ طالما اتعقد. يبقى مش في كل الاحوال من قيمه التعاقد كله. لو كان التأخير ما أداش إلى تعطيل أو حاجة يبقى بالنسبة للجزء الباقي بس، عطل كل المشروع يبقى بالنسبة لقيمة العقد كله. طب والتوريد 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع، وبما لا يزيد عن 3%. بس 3% إيه؟ مش العقد كله من المتبقي، أنا وردت نص الكمية فاضل الإيه؟ النص، يبقى المتبقي بس. طب هل ممكن أعفيك من الغرامة؟ عافيك من الغرامة لو ما ترتبش ضرر، بس بشرطين، يكون التأخير خارج عن إرادتك، وشرط تاني ناخد رأي إدارة الإيه؟ الفتوى. يبقى تأخير بدون سبب منك مالكش يد فيه، وكمان ناخد رأي إدارة الفتوى أعفيك. حالة تانية عافيك لو ما ترتبش إيه؟ ضرر. اتأخرت مفيش ضرر، ناخد رأي إدارة الفتوى برضو إيه؟ عافيك وهكذا، طالما مفيش ضرر وهكذا. بعد كده اللي هو في عقود المقاولات اعفيك افتكر اهو تاخير مالكش يد فيه اللي هي الاشغال عقود المقاولات اللي هي الاشغال تاخير مالكش يد فيه وناخد راي اداره الفتوى في غير عقود الاشغال اعفيك واخد بالك بس ما يكونش في تاخيرك ايه ضرر في ضرر ما اقدرش اعفيك طيب اما جه بقى القانون الجديد حضرتك قالك في مقاولات الاعمال اذا تاخر متعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد واذا كان تاخير جذر السلطه العامه لضواعي المصلحه تديله مهله يعني لو اتاخرت اديك ايه ما طبقش غرامه على طول دون تحصيل مقابل للتاخير يعني مش هاخد منك مقابل للايه للتاخير لو كده اديك مهله اذا كان التاخير راجعا لسبب خارج ايه عن ارادتك يبقى لو التاخير مالكش يد فيه وخارج عن ارادتك اديك ايه مهله بدل توقيعها في حاله عدم التزام لسبب يرجع ليه يعني تاخيره بخطا منه ناخد حضرتك من بداية المولة دون حاجة لتنبيه ولا انذار في مقاولات الاعمال قلنا ما يزيدش عن 10% من قيمة العقد دي بقى هتلاقي نفس النسبة القديمة بس هم غيروا حاجة بسيطة اذا لم تتجاوز مدة تأخير نسبة 10% من المدة الكلية يعني هو كان يجب يخلصها خلال مثلا 10 سنين وليكن 10 سنين يبقى 10% ايه سنة طالما اتأخر في حدود السنة يبقى الغرامة حضرتك مقابل التأخير 10% من قيمة العقد. ما قالكش بقى لأسبوع ولا غير أسبوع 10% من قيمة العقد حضرتك عملها ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة 15% إذا جاوزت ذلك. يعني لو اتأخرت في حدود 10% من مدة العقد وليكن العقد 10 سنة اتأخرت يعني في حدود سنة دي 10% يبقى حضرتك هتدفع 10%. لا ولا اتأخرت سنتين ثلاث سنين او كده يبقى 15% من قيمة العقد ايه كله وهكذا ولا جواز ويحسب مقابل التأخير من مقابل العمليات المتأخرة اذا رأت الادارة انه لا يمنع فاكر الطريق والطريق الثاني لو بس التأخير ما منعش الانتفاع زي حكاية الطريق ديت حضرتك يبقى من الجزء اللي باقي بس ويتم تطبيق معدل تغير الاسعار للكميات اللي نفذت خلال المهله بشرط ان يكون التاخير راجع لاسباب يعني ممكن اجل لك يعني في بقى العقود كام 3% هناك كان 10% يعني من غير بقى عقود المقاولات 3% اذا كان برضو ما تاخرش عن 10% من المده الكل يعني لو اتاخر سنه بس يبقى 3% مش 10% بقيت العقود ونزودها لحضرتك لحد 5% وهكذا وبرضه من قيمة الجزء طالما التأخير ما ترتبش عليه منع انتفاع غير كده في جزاءات تانية اللي هو جزاءات ضاغطة ايه الجزاءات الضاغطة؟ أنا بضغط على أرادتك فكر يا باشا الجزاءات الضاغطة لا تؤدي إلى إنهاء العقد هي مجرد معناها بضغط على إرادة المتعاقد عشان أجبره إيه؟ أنا بضغط على أرادته عشان أخليه ينفذ اللي هي بالبلد كده بقرصه إيه؟ من ودنه عشان يخليه يعني قولي الوسائل بقى في عقد الالتزام الجزاءات الضاغطه غير عقد التوريد غير عقد الاشغال يعني الجزاءات الضاغطه في كل عقد مختلفه نقول كده في عقد الالتزام اسحب المشروع احطه تحت الحراسه مش فردان كان بيدير مترو انفاق هات المترو تعالى يا استاذ سامي ديره انت دلوقتي يبقى في عقد الالتزام وضع تحت الايه الحراسه ماشي عاد الاشغال الاداره هي اللي تحل معلم امشي انت يا عم فردناند احنا اللي هنبني المدرسه تحل الاداره يبقى حلول الاداره محل المتعاقد في عاد الاشغال في عاد الالتزام يبقى حراسه صح طب في عاد التوريد التنفيذ على حساب المورد يعني ايه التنفيذ على حساب المورد مش هو ما جابش السلع ما وردش هنشتري من مقاول تاني بس فرق السعر اتحمله انت يا باشا يبقى ثلاث جزاءات صح؟ التزام وضع تحت الحراسة أشغال الإدارة هي اللي تحل محله في تنفيذ العقد توريد تنفذ على حساب افتكر دي جزاءات مؤقتة وليست دائمة وجزاءات مؤقتة ما بتنهيش العقد وهدفها الضغط على إرادة المتعاقد علشان ينفذ ما عملش خلي بالك احنا ماشيين بالتدرج اهو نطلع اللي فيها بقى الفسخ ده جزاء بتنهي بين الرابطة العقدية وبينها والفسخ هو آخر الجزاءات صح؟ أيوة يا أستاذ الفسخ آخر الجزاءات اللي ممكن تلجأ إليها إمتى؟ شوف الدكتور كاتب إيه؟ حتى يفيدوا بها الكيل. فاض بيها الكيل بقى، جربت معاك غرامات وتعويضات، وجربت معاك جزاءات ضاغطه، وانت مفيش فايده، الجا اليه. فهقرالك الجمله بس عشان هقولك ليه بقراها. والفسخ اخر الجزاءات التي يمكن ان تلجا اليها الاداره بعد ان يفيدوا بها الكيل، فالاصل انها لا تلجا اليه الا اذا اعيتها الحيل في ضبط المتعاقد معه، ولم تجد ولم تجد الجزاءات اللي وقعت عليه. الفسخ قد يكون وجوبي وقد يكون جوازي. وجوبي لو بنص القانون قال عليه، جوازي سلطه تأدي. انا قلت لك وجوبي في ثلاث حالات صح، الاثار والافلاس والغش والتلاعب والتواطؤ والحاجات دي. يبقى هما الحالات. هو بيقول لي اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بواسطه غيره الغش والتلاعب في تلاعب، يبقى غش وتلاعب صح؟ ده القانون دي كان قال كده. وافلاس ويسار صح؟ جه قانون جديد حط لنا المسميات اللي عرفناها هناك، احتيال وتواطؤ وممارسات وفساد واحتكار. وخلي بالك اما بفسخ معاك بشيل اسمك من سجل الموردين، واما بمسح كده بحطك في البلاك ايه؟ مصر. هتقول لي هرفع قضيه، حرمه هو كده خلاص، حرمه صح؟ حرمه من ايه؟ من دخول المراسلات. يقدر يطعن؟ اه يا باشا يقدر. ايه ده حرمان جزائي، كونه اخطا وغش وبتاع ده حرمان ايه؟ جزائي. فمن حقه يطعن في مجلس الدوله. لما يطعن حضرتك او انا حولته للنيابه وثبت ان مفيش غش ولا تحايل ولا الحاجات ديت، وخد حكم بالبراءه، يطلب اعاده قيده مره تانية فين؟ في سجل الموردين لو ثبت ان هو بريء. فسخ جوازي الاداره بتلجا اليه جوازيا لو لقيت ان هو اخل في شروط العقد او اهمل او اغفل بعهد التزاماته وانظرته ادت له 15 يوم وما عملش الحاجات دي، بقى تفسخ. بس الفسخ ده خضع لرقابه الايه؟ القضاء. سؤالي بقى، الفسخ ده اللي هو بيساوي سحب المرفق مش كده؟ انا دلوقتي جايب فردناند عمل متر انفاق واخطا وعمل وطبقت عليه جزائر ما عملش، هعمل ايه؟ هسحب المرفق. كنت تسحب المرفق عن ايه؟ هل يجوز للاداره انها تسحب المرفق من المتعاقد بدون خطا؟ ده انا قلت لك يا باشا الفسخ ده لما يكون اعيتها الحيل. واحد صرف دم قلبه والدنيا دي وتيجي تسحبه منه في ثانيه، فلازم يكون ارتكب خطا، ومش اي خطا، لازم جسيم. لما يكون يعني جابت اخرها معايا جزاءات جنائيه، اه جزاءات جنائيه، بس مين اللي وقع الجزاءات الجنائيه؟ افتكر يا باشا اللي بيوقع الجزاءات الجنائيه مين؟ مش الاداره. امال مين يا استاذ اللي وقع الجزاءات الجنائيه؟ الاداره بترفع القضيه قدام النيابه الايه؟ العامه. النيابه العامه تحركها للمحكمه، لكن لا يجوز للاداره من تلقاء تطبيق مباشر عليه. يعني ما اقدرش انا بعمل وزاره النقل اخليتهم واخديني حبسني، لا يا باشا ارفع عليا قضيه، اطلب وحرك الدعوه الجنائيه عليا والنيابه هي اللي تطبق. وخدنا السنه اللي فاتت في الاختلاس وجرائم المولى العامه حاجات دي، ودي جرائم تعتبر جنايات لو تمت. طيب من حق المتعاقد غير ان هو حقوق ايه بقى المتعاقد؟ احنا عرفنا التزاماته، ياخد مقابل صح؟ بس انا عندي المقابل نوعين. في عقد التزام اسمه رسم، لانه بياخده من المن، تفهم؟ في بقيه العقود بياخده من الاداره، اسمه ثمن. لو رسم يبقى شرط من الشروط اللائحيه. وافتكر يا باشا شرط من الشروط اللائحيه، يعني الاداره اللي تحدد رسم ممكن الاداره تحدد، وممكن الاداره تترك له هو اللي ايه؟ بس لو لقت مغالاه تتدخل وتنزل. زي ما قلت لك مبنيين له في دافون وادوهم واتصالات وادوهم يخلوا الدقيقه ب 150 قرش. لكن مين اللي محجمهم؟ الدوله اللي لهم الاسعار. ولو جم مره علوها، ده مره حصل جه قال لك اللي ما يشحنش الخط خلال شهر يتسحب منه الخط. عم الداخله الاداره قالت لهم لا ده شرط بتاع السفر ايه اللي قال لابوك؟ فاهم ده اقصد ازاي؟ ف سؤالي بقى، هو عاده الرسم كده بالرسم في عقود الالتزام شرط من الشروط اللائحيه تقدر الاداره تعدلها وتغيرها، مش محتاجه موافقه الملتزم صح؟ ماشي. في حاجه كمان، العقود اللي بتؤدي وظائف الاعمال الشرطيه في هذه العقود تعهد الى الاداره معها مراكز نظامية. عارف زي ايه؟ استاذ سامي اللي بيتعين في الدولة اللي بيتعين باحد امرين صح؟ يا بقرار قرار تعيين يا بعقد. مش كانت وزارة التربية والتعليم عايزة تعين مدرسين بعقود؟ مش بقرار. طب انا مدرس وعين مدرسين بعقود وانا اشتغل العقد اداري والراتب اللي بيحطهولي ده يقدروا يغيروا يعدلوا فيه. يبقى حاجتين الإدارة في العقود الشرطية اللي أنا بحكي عليها زي عقود المدرسين ديت وفي عقد الالتزام يعتبر هنا حضرتك ده من الشروط الله لحياة تعليم. في غير كده بيبقى إيه في عقد الأشغال وفي عقد التوريد والحاجات دي بيبقى ثمن نقدي وهكذا. وفاكر طبعا الأسعار، فاكر لما كنا بنحط الأسعار صح؟ فاكر قواعد الأسعار بالحب وما فيش قشط وما فيش كلام. افتكر أبو وائل، هل يمكن أن يكون المقابل في عقد الأشغال عيني؟ ما ينفعش بعيني. ده انا بقول لك بيقدم قائمه ماليه اعمل دي بخمسه ودي بثلاثه ودي باربعه. ما قالوش اعمل ديت واخد خمس بيضات واعمل ديت واخد رغيفين عيش وشويه ملح. لا يا باشا مفيش عين. يبقى انا نقدي. بتسدد الثمن عاده بتتفقوا يا دفعه واحده يا اما بيتم على دفعات وهكذا. طب والرسم؟ ايوه يا باشا انت بتاخد رسم. بس افتكر يا باشا ان الرسم لما بتاخد الرسم فرديناند يعمل مكاسب كده بس انت تاخد 10 فيل من اللي صرفته بس. طب افرض هو جاب اكتر ياخده بجيبه؟ لا يحسن بيه الايه؟ حسن المرفق والدنيا زي الفل خفض الرسوم. التذكره بدل بجنوس خليها بجنوس. المهم ما ياخدش ازيد من ان هو جاي يهدف. هل يجوز الدفع بعدم التنفيذ؟ اللي انا اعرفه في القانون المدني ان العقد شريعه المتعاقدين. وإذا في العقود الملزمة الجانبين إذا أخلى أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للطرف الآخر طلب فسخ الإيه؟ جاز للطرف الآخر الدفع بعدم الكلام ده في العقود المدنية مقبول لأن دي مصالح شخصية. لكن ينفع تسمح للمتعاقد إن هو يدفع بعدم التنفيذ في عقد إداري؟ لا. طب ليه يا استاذ؟ لانك لو سمحت له يدفع بعدم التنفيذ ويؤدي لتعطيل المرفق، وده مرفق في مبدا سير المرفق بانتظام واضطراد، مرفق بيقدم نفع ايه؟ ما ينفعش اسمح له بهذا الامر. عشان كده ما ينفعش اسمح له بهذا الامر. لكن برضو في حاجه اسمها التعسف في استعمال الحق. ممكن اسمح لك بحاجات يعني قريبه من الدافع بالتنفيذ بعدم التنفيذ او اسمح لك بعدم التنفيذ. اديني مثال حاجتين قريبين منه. من حق حضرتك تتفق في عقد المقاولات ان لو تاخروا عليك في دفع مستحقاتك تتاخر عليهم بنفس المده. يعني انا كان اجي بسلم 5-5 هم اخر دفعه تاخروا عليا فيها الديواني 7-7 يبقى تاخروا شهرين. يبقى انا لما اجي اسلمكم انا اتاخر انا كمان. فاهم اقصد ازاي؟ هتاخر بنفس مده ايه؟ تأخير المستخلصات بتاعتي. حاجة كمان من حقك انك انت تتفق معاهم ان لو الاسعار زادت نتيجة تأخيرهم يعني هم تأخروا في دفع الفلوس. فلما تأخروا كانت الحاجات اللي بجي اشتراها ورد لهم كانت ايه؟ اسعار زادت. يبقى يتم اعادة النظر فين؟ يبقى في الحالتين دول مش هتدفع عقد تنفيذ كده كده ايه؟ هتنفذ. بس احنا ايه؟ بنحد من غلواء قاعدة عدم التنفيذ. وسمحنا لك يا باشا في حالتين انك انت تتمسك بالدفع بعد التنفيذ. اول حاله امتى؟ اجاز القضاء الخروج على القاعده بالاتفاق. لما جيت امضي معاهم قلت لهم يا جماعه قالوا لي نعم. قلت لهم من حق اتمسك بعدم التنفيذ لو اتاخرت. فاتفقنا على ذلك. ولو اتفقت على ذلك يبقى ده شرط تعاقدي وليس شرط ايه؟ طالما اتفقت معاهم انك من حقك الدفع بعد التنفيذ اصبح شرط تعاقدي. الحاجة بس اللي دفعها الحالة الثانية لو في ضرر جسيم. ايه الضرر الجسيم؟ اقول لك المحكمة الإدارية العليا قالت ايه؟ قالت إذا خلت جهة الإدارة في تنفيذ التزاماتها قبل المقاول أخلوا بعدم صرف المبالغ المستحقة له والسابق بيانها مما أدى الأمر إلى تعذر المقاول إنه مش قادر يستكمل الإيه؟ العقد لأن ما عندوش تمويل يبقى من حقه يتمسك بعدم الإيه؟ يعني معنى ذلك حضرتك ان انا لو مقاول وبعمل وجات الاداره ما ادتنيش اخر الدفعه، فبالتالي مش قادر ادفع اجور الايه العمال، فمش قادر ادفع اجور العمال، يعني معنى ذلك العمال هيقفوا، يعني النشاط هيقف، من حق ادفع بعدم الايه لو ضرر يسير. عرفتوا ما بيحتاجوا الملاءه ليه؟ عشان بتدفع من جيبك وبعدين يبقى ارجع. لكن لو قدرت تثبت ان انت فعلا حصل لك ضرر جسيم وما منعكش فلوس، ممكن ما دفعوليش وما دفعتش الراتب، لكن انا عندي الملاءه ادفع مش هيفسخوا. لكن ما عنديش ملاءه ومعتمد على التمويل بصفه رئيسيه منه، ممكن ايه افسخ. بعد كده عندي نظريات بقى. انت من حال متعاقد التوازن الايه المالي، الراجل جاي عشان يكسب ويديلك، فاديله حقه وخد حقك منه. فقالوا اول حاجه نظريه عندي اسمها نظريه عمل الامير. كل النظريات دي تقريبا من اختراع مجلس الدوله الايه الفرنسي. من هو الامير؟ الاداره. الاداره هي الامير، المتعاقد معايا اسمه الامير. ايه النظريه دي؟ اذا قامت الاداره المتعاقده مع حضرتك باصدار قرارات او بتعديلات مما ادى الى الحاق ضرر بحضرتك، فمن حقك ايه ترجع له. بس بالشروط. اول شرط ان يكون في عقد دائم، صح؟ وافرض حاجه ان الشرط ده النظريه دي الوحيده اللي قال لازم يبقى عقد دائم. نظريه ظروف الطارئه مش ما قالكش ان عقد دائم. الثاني ما قالش عقد دائم، عارف ليه؟ لان نظريه الظروف الطارئه والصعوبات الماديه بتطبق في قانون المدى العام. لكن نظريه عمل امير خاصه بالعقد الاداري بس، ما تحبش في المدى، يعني مش موجوده في المدى حاجه اسمها عمل الامير. لكن نظريتين تانيين بيطبقوا اداري ويطبقوا ايه المدى، فلازم يبقى في عقد اداري. ماشي، يعني في عقد. نمره اتنين ان يكون في فعل دار من الاداره المتعاقده. انا اسف معلش على الكلام، قول في فعل خطا. لا يا باشا، انت بترجعش عليها مسؤوليه خطا، لان هي ما اخطاتش، مش هي حقها تعدل. استاذ سامي عامل لنا 10 محطات و10 محطات، بعد شويه خليهم 15 و15، حقها ولا مش حقها؟ حقها. يبقى لما تستخدم حقها يبقى هي اخطات، يبقى مش مسؤوليه خطائيه. لازم نكون بنسميه فعل دار مش فعل خطا. فعل دار صادر من اني اداره المتعاقده معاك. انا متعاقد مع وزاره النقل عامل الطريق، صدر قرار من مجلس النواب بتحرير الدولار، هل ده صادر بإدارة متعاقدة؟ مش مالش علاقة. بقى الدولار ب15 بدل 8، فالأسعار ارتفعت. ده نظرية ظروف إيه؟ لو صدر من جهة إدارية أخرى غير الإدارية المتعاقدة معاك، يبقى نظرية ظروف طبعا. من الإدارية المتعاقدة معاك، يبقى نظرية عمل الإدارية. طيب يبقى لازم فعل دار، قد يكون الفعل الدار اللي حصل لك اجراء خاص بك انت. يعني وزاره النقل عامله اتفاق مع سامي يعمل مترو الانفاق. قالت لي نزل زود اعمل محطات، يبقى اجراء خاص ايه؟ باجراء خاص بيها. ماشي. عدلت التزامات بالنقصان بالزياده وهكذا. طيب يبقى تطبق نظريه عمل الامين. بس ما يكونش خطا تعاقدي منها. خطا تعاقدي ما ترجعش بعمل الامير، ارجع مسؤوليه تعاقديه خطائيه. عشان ترجع بمسمى عمل امير يكون الفعل مش خطا، لكن لو في خطا ارجع وفقا لقواعد المسؤوليه التعاقديه معنا. هتفرق؟ ايوه يا باشا هتفرق، ان التعاقدات تبقى مختلفه. طب قول لي اجراء خاص ايه؟ عدلوا شروط العقد. 5 فوق 5 تحت، خليهم 10 خليهم 15، عدلوا. ماشي. او ما عدلوش في الشروط لكن اثروا في ظروف تنفيذ العقد. الدنيا عباقه جديده، هما ما غيروش الشروط. استاذ سامي انت ما امنتش على العمالة. طب امن، مع ان انا قلت لك دلوقتي بقى عشان تقدم في كراسه الشروط والحاجات دي ان تقدم تعهد انك مامن على الايه بفرض. جت قالت لي كلفتني، هي ما غيرتش الشروط بس كلفتني باعباء ايه جديده، يبقى من حق اثرت في ظروف التنفيذ. يا استاذ سامي العمال اللي عندك شغلهم تكييفات، ده انت بيحفروا في الارض، ما غيرتش العشر محطات، لكن انا عشان اجيب تكييفات العدد ده وتحت الارض والكهرباء واللي هيكلف غير كده او اجراء عام على الكل. الإدارة متعاقدة مع 10 شركات يعملوا حاجات تبع وزارتنا أو 20 شركة، قامت قايلة إجراء على الإيه؟ الكل. عدلت في الشروط أو أثرت على التنفيذ، مش خاص بي أنا الإيه؟ في الحالة دي محققة. أولا افتكر يا باشا عشان ترجع بقى نظرية عام نعمل فيه شرط أساسي، ألا وهو إن يكون الضرر خاص. لو الضرر عام على مصر كلها ومعظم الناس، الدولة عمرها ما بت لا لا لا ولا ظروف خارقة. الدولة عمرها ما بتعوض عن ضرر عام. انت ضرر خاص بشخص واحد؟ لا مش شرط شخص واحد، ممكن يبقى 10 20 30 50، لكن اعوض مليون، اعوض 5 مليون، 100 مليون، فلازم ان يكون ضرر خاص. واخد بالك؟ مش يعني مش خاص بيك انت بس، ممكن يبقى كذا واحد. مش عام، ما بيعوضوش عن ضرر. طيب غير كده لازم ان يكون فعل الادارة ترتب عليه ضرر ليه. طب لو مفيش ضرر يبقى مفيش تعويض، وانا لابد يكون الضرر خاص. الضرر العام ما طبقش نظرية عام الامير ولا اي نظرية. وغير كده يفترض ان الادارة لم تخطأ، وإلا لو خطأ يبقى مسؤولية تعاقدية خطائية ترجع عليه، ويجب يكون الاجراء غير متوقع. اجراء غير متوقع يعني ايه؟ اجراء غير متوقع يا باشا غير متوقع لان لو متوقع من البداية ما اتفقتوش عليه ليه؟ فهمني؟ لو كنت متوقع كنت اتفقتوا عليه، كلكم ما اتفقتوش خلاص، يبقى انتم موافقين على كده، انتم راضيين بكده، فيكون غير متوقع. طب سؤالي بقى، هو عدم التوقع في الاجراء ولا في النتيجه؟ لا لا لا، ممكن ابقى متوقع الاجراء لكن مش متوقع النتيجه. انا متوقع يقول له زود محطه 2 صح؟ انا متوقع يقول لك 20، النتيجة اللي مش متوقعة. فمش ممكن يكون عدم التوقع يا في الإجراء يا مش متوقع الإجراء من البداية، مش متوقع النتيجة. فحالتين تقدر ترفع أثار نظرية إيه؟ أولا تقدر تتحلل من التزامك. لا يا باشا نفذ. أستاذ ما أقدرش أفسخ العقد الديواني؟ لا ما تقولش فسخ، قول انفساخ. لو أصبح تنفيذ الالتزام مستحيل، يبقى هنا العقد ينفسخ من تلقاء إيه؟ وتتحلل من التزامك. ازاي؟ كنت متفق معاه ما ورد لهم حاجه، وجا حصل الاداره مع وزاره الماليه، جت وزاره الماليه خدت قرار بمنع الاستيراد. طب انا جاي منين؟ يبقى العقد هنا انتهى، العقد ينفسخ بقوه القانون، اصبح مستحيل. من حقي متعاقد مع الاداره ان تعذره لو اتاخر في تنفيذ التزاماته. واخد بالك؟ يعني لو اتاخر نتيجه فعلها هي ما تاخدش غرامه منه، ما انت السبب. فاهم ازاي؟ غير كده من حق افسخ العقد لو قلت لك لو في استحاله تنفيذ. فساله بقى هياخد تعويض ايه؟ قال له هياخد تعويض كامل. طب اساس التعويض ايه؟ في ناس قالوا فكره التوازن الايه؟ المالي. في ناس قالوا المسؤوليه التعاقديه. في اساس التعويض توازن مالي العقد، وناس قالوا المسؤوليه التعاقديه. لكن الدكتور قال لك الراجح ايه؟ التعويض اساسه المسؤوليه التعاقديه. دكتور رأيه في نظرية عام الأمير أساس المسؤولية إيه؟ أستاذ معلش، مسؤولية تعاقدية خطائية ولا غير خطائية؟ غير خطائية، لأن لو خطائية ده حاجة تانية خالص. فقلت لك إن شرط من الشروط النظرية ما يكونش فيه خطأ، فمسؤولية عقدية لا خطائية أو غير خطائية حاجة. مسؤولية هدفها يبقى فيها التوازن. واخد بالك؟ بعد كده كان في تحديد التعويض. انا عايز اقول لك بس حضرتك في دلوقتي حاجه في القانون الاداري طالعه جديده اسمها مسؤوليه المخاطر، مش مسؤوليه خطا. ان انت قمت بفعل خطا عمل ايه؟ ضرر. ما تقولش اشترط ان يبقى خطا وضرر، ممكن يبقى فعل خطر وايه؟ وضرر. جه حد النهارده حضر معانا وهو عنده انفلونزا، فعل خطر. واخد بالك؟ من حقه يعني ما رجع ما خالفش. يتسال ممرضه بتشتغل وفي كده خدت عدوى من حد او من الناس اللي هناك، هي الاداره اخطات؟ لكن الاداره تسال وتدفع لها تعويض عشان فعل ايه؟ خطر، اللي هو طبيعه عملها العدوى وهكذا. فدي مسؤوليه مخاطر مش مسؤوليه خطا. ايوه بنحدد التعويض ايه؟ ويا باشا بنعوضك عن حاجتين: ما لحق من خسارة وما فاتك من كسب. يعني تشوف الكسب اللي راح عليك وربح راحك والخسارة جات لك وتعودك عنه. نظرية تانية اسمها نظرية الظروف الايه. اولا برضو من اختراع مجلس الدولة الفرنسي، وجي المشرع المصري خدها وحطها في قالب تشريعي. يعني ما بدأت في مصر عندنا، بدأت تشري، لكن في فرنسا قضائية ثم تشريعية، وتطبق في العهود الإدارية وتطبق في العهود المدى، لكن عكس الأمير. الأمير في الإدارية بس. إيه الفرق ما بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوى القاهرة؟ الفرق بين نظرية الظروف الطارئة والقوى القاهرة أقول لك في فرقين. الأثر: الظروف الطارئة لا تؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام مستحيل، الالتزام ممكن بس مرهق، لكن القوى القاهرة بتجعل تنفيذ الالتزام مستحيل. الجزاء: القوى القاهرة تؤدي إلى انقضاء الالتزام وانفساخ العقد، أما الظروف الطارئة لا تؤدي إلى انقضاء الالتزام والانفساخ. هتنفذ بس في صعوبة شوية وفي ضرر. ايه بقى الظروف دي؟ بقول لك: اثناء تنفيذ العقد الاداري قد تحدث ظروف استثنائيه غير مالوفه، غير متوقعه، تؤدي الى جعل تنفيذ المتعاقد التزامه مرهق ويسبب له ضرر، يجوز له اللجوء للقضاء الاداري للحصول على. انا نسيت اقول لحضرتك حاجه في عمل الامير. عمل الامير بتديك تعويض كاف الف ميم لام كان للضرر. اديني تعويض كام. طب عرفنا يا استاذ شروطها ايه. اولا يبقى حصل ظرف طارئ. معلش يا استاذ يعني ايه ظرف طارئ؟ ظرف لم يكن متوقع. وافتكر يا باشا انا اقول لك ثلاث ظروف: ظرف طارئ اقتصادي، نظريه الظروف الطارئ، ظرف طارئ اداري، نظريه عمل، ظرف طارئ مادي او طبيعي، نظريه صعوبات المادي. كل واحده لها لازم يكون ظرف ذو طبيعة عائق. واخد بال حضرتك؟ ممكن يكون الظرف اقتصادي وممكن يكون طبيعي على حسب. طيب شوف كده حضرتك، اديني شوية ظروف. أول حاجة قرار مجلس الوزراء بتخفيض العملة الجنيه، ده ظرف اقتصادي حادث سنين. قد يكون هذا الظرف من الظروف الطبيعية: قيام حرب، قيام حرب أو كارثة طبيعية فرفعت السعر. يعني قد يكون مصدر الظرف الطارئ قوة قهر، يعني حرب أو كارثة فترفع الأسعار. المبنى حصل ارتفاع في الأسعار، يبقى في الحالة دي ظرف طارئ. عايز أقول لك ممكن الظرف يديك نظريتين، ممكن الظرف يديني عمل أمير ويديني صعوبة، لا عمل أمير ويديني ظروف طارئ، بس انت بتاكد من مصلحتك. يعني كامل بتديني تعويض كامل، تعرف الظروف طارئة بتديني تعويض ايه. ممكن ظرف يؤدي الاثنين، ولازم يكون الظرف تم بعد ابرام العقد وخلال تم. طب لو الظرف جه قبل العقد ما اتفقتوش ليه؟ انا هورط بيض للاداره وجه البيض ارتفع قبل ما امضي معاه العقد بسبب انفلونزا الطيور، ما حطتوش سعر ليه؟ طب انا نفذت وورطت وبعد ما خلصت توريد جه البيض ارتفع تمن، احنا مال؟ انت خلصت تنفيذ مفيش درج صح؟ طيب يعني لازم يكون الظرف طارئ اثناء تنفيذ الايه؟ ما بين الابرام وبين الانتهاء من التنفيذ. ماذا يحدث لو انا اتاخرت في التنفيذ؟ تسامي تتاخر فعل الاداره ولا فعلا؟ لا والله البيت كان بجنيه وانا متفق وبكسب والدنيا زي الفل. هما جيت اقول لهم اتصلت بيهم اجيب لكم البيت، قالوا لا يا استاذ سامي اتاخر شويه، المخازن مليان، اجيب لكم البيت. قعدوا يؤخروني ثلاث شهور قام البيت ثمن مرتفع. هل في خطا من جانبي؟ طبعا البيت عمل ايه؟ استاذ سامي هات البيت وبيضه بجنيه وزي الفل. قلت لهم شويه شويه شويه شويه شويه، قام البيت ثمن وعالي. اشيل انا الليله ما فيش ظروف طبعا، لانه كان بخطا ايه؟ التاخير بسبب ايه؟ غير كده كمان لازم أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع ولا يمكن دفعه. حاجه غير متوقعه ولا يمكن دفعها، لكن لو متوقعه ما بقاش هنا ظروف طارئ. طالما الامر كان متوقع، كنت متوقع ان في حرب، كنت متوقع ان في قرار كان في تخفيض عملة، ماشي. لو مش متوقع خلاص. افتكر يا باشا، التوقع قد يكون، عدم التوقع قد يرد على الامر نفسه او الظرف نفسه او على النتيجة. اه كنت متوقع ان البيض يعني، بس مش قوي كده. طيب هنا برضو نظرية ايه؟ ويكون الظرف خارج عن ارادتك. افرض انا موتت الفراخ كلها اللي في العالم، ينفع حضرتك اروح اقول لهم هاتوا؟ طب ما انت السبب في خطا منك. ولازم أن يكون الظرف الطارئ يؤدي الى انقلاب اقتصاديات الايه، مش يؤدي بس لخساره، لا ده خساره جسيمه. وانا كنت بقول كده، انا بجيب البيضه حضرتك ب 25 بوردها لهم ب 30 قرش، بكسب كام؟ 5 قرش. البيضه بقت ب 26 بكسب 4، 27 بكسب 3، 28 بكسب 2، 29 بكسب 1، 30 ما بكسبش، 31 بخسر، 32 33 34 35 لحد كده ما فيش نظريه ظروف طارئة. لان في حاجه اسمها حد الاسعار. بنجيب خبير البيض، يا سي خبير البيضه يوم ما تكسب كام ويوم ما تخسر كام اخرها؟ يقول لي تكسب فوق 5 تنزل تحت 5، يبقى انا فوق 5 تحت 5 الدنيا زي الفل، ما فيش ظروف طارئة. زادت عن كده يبقى انا خساره جسيمه. عرفت بقى بيحسبوها ازاي؟ في حد اقصى للاسعار بيشوفوه من اعلى الخبراء ويشوف لو تجاوز الحد ده يبقى هنا في ظروف طارئة. يبقى مش كل خساره تؤدي لتطبيق نظريه عمل نظريه ظروف الطارئة. لازم تبقى خساره جسيمه، لازم الظرف يؤدي لقلب اقتصاديات الايه؟ في الحاله دي. هديك مثال لسه حاصل اول امبارح. جه حضرتك قرار بقانون من رئيس الجمهوريه قال لك الحد الادنى للرواتب 2700. انا عندي 2000 عامل بيشتغلوا في المشروع اللي بعمله للدوله. اضرب بقى 300 جنيه زياده، كان الاول 1000 كان 2400، ولسه ده لسه متطبق 2400 امتى؟ في 1/1/2022، يعني من 20 يوم ولا 25 يوم. قام جاي مزوده تاني. هل ده كان امر متوقع؟ لا مش متوقع، لان هو لسه مزوده بقاله شهرين، متوقع ما يزيد كده بعد سنتين ثلاثه، يبقى ده امر غير متوقع. طب ده يا استاذ عمل امير ولا ظرف طارئ؟ لا ظرف طارئ، لان عمل امير لازم يكون من جهه متعاقبه. ايه اثرها؟ ايه؟ استمر في التنفيذ يا ريس، ما ينفعش انك تتوقف، استمر في تنفيذ العقد. طب اذا ما نفذتش يبقى ده خطا تعاقدي، يوقع عليك جزاءات ويرجع عليك بالتعويض ويخصموا التامين بتاعك. طب واخد تعويض؟ ايوه يا باشا تاخد تعويض عشان فكره التوازن. بس التعويض اللي بديهولك ما تتوقعش مش هديك كتير، بديك تعويض ايه؟ حتى يتم اقاله المتعثر من عثرته. عارف يعني ايه؟ زي ما اكون ماشي كده واقع، حضرتك ماشي جنبي، هات ايدك يا استاذ سامي قوم اقف كده، بتوقفني بس صح؟ ولا بتقعد بقى تنضفني هدومي وتبوسني من خدي وهات له ميه وهات له كرسي، ولا بتسال في هي اللي ضربت تشد ايدك كده وتسيبك؟ مش هتديك التعويض كامل، هتديك التعويض جزء. تقيلك من عصرتك، يقول لك الافه مدني شلها 2، واخد بالك؟ طب ليه في تعويض؟ الدكتور قال لك تعويض في عمل امير على اساس لا مش خطأ، في عمل امير قال على اساس مسؤوليه لا خطائي، لا خطائي، لكن هنا قال لك على اساس التوازن الايه؟ المالي، لانك لازم تعوضه علشان يبقى في توازن مالي ويقدر يكمل وينفذ وهكذا. سؤالي بقى، اللي انا عارفه ان القاضي في القضاء المدني لما بروح له في نظريه ظروف طارئة عنده 3 اوبشن في المدني. انا هورد مدني لحد مش اداري، وحصل انفلونزا الطيور، القاضي يقول لي يا استاذ سامي هتورد قد ايه؟ اقول له 100,000 بيضه، يقول لي ورد النص، واخد بالك؟ يعني يخفض الحاجه بتاعته. ممكن يعمل اوبشن تاني يقول للاستاذ التاني ارفع ثمن البيضه بكذا صح؟ وممكن يقول له وقف تن لحد ما الانفلونزا تعدي، وممكن يرفع ده ويخفض ده. شفت عنده كم اوبشن؟ القاضي عندنا ما عندوش غير اوبشن واحد بس، البدري ما ينفعش لو الامر مستحيل. مش وحدات. شفت القاضي الاداري في عقد اداري بيعمل ايه في نظريه الظروف ترى؟ يعني سلطه القاضي في عقد المدني في ظروف ترى اوسع من سلطته هنا في الاداري. هو ده تعويض بس ما اقدرش يوقف. ما اقدرش اقول له خفض الكمية يا حبيبي. لا لا لا. نفذ واديك تعويض بس. فالسلطه مختلفه. تعويض قلنا بتاخد حضرتك تعويض بيسموه تعويض جزئي وليس ايه؟ كلي. تستمر في العقد. واخد بالك وادي لك تعويض زي هناك لكن هنا تعويض جزئي يبقى مجرد معاونه وكيلك من عصر مش هديك تعويض كامل. طب ينفع يا استاذ افسخ العقد؟ ينفع يا باشا تفسخ العقد لو اصبح تنفيذ الزام ايه؟ كل فراخ العالم ماتت ما اعتقدش هبيض وابرد. اعمل لكم ايه؟ اجيب لكم بيض منين؟ يبقى في الحاله ديت ينفسخ العقد من تلقاء اصبح صحيح. اخر نظريه وقت واخر درس نظريه الصعوبات الماديه لجد متعاقد. بقول لك اذا واجه المتعاقد مع الاداره اثناء تنفيذه لالتزاماته العقديه لمشاكل واجه مشاكل وصعوبات ماديه استثنائيه لم تكن متوقعه فجاز له ان هو يلجا للقضاء عشان يامره بتعاقد. شوف الجمله اللي جايه دي مهمه قوي. وتجد نظرية الصعوبات المادية الغير متوقعة مجال تطبيقها الرئيس في عقود الأجلة أكتر حاجة فيها أيوة الصعوبات المادية أكتر حاجة فيها اللي هو الأجلة يعني مش هتكون في عقود توريد إذا حتى مهم يعني ولا التزام فين ناقصه إزاي؟ ممكن التزام لو هو هيبني فجر فدان لما يبني متر أنفاق ممكن تواجه صعوبات لكن لو هيجي ياخد المترو على الجهاز فين الصعوبات الماديه؟ فهمتني ازاي؟ يعني بص بيقول لك الدكتور بيقول الجمله ايه؟ وتجد نظريه الصعوبات الماديه غير المتوقعه مجال تطبيقها الرئيسي في عقود الاشغال العام واخد بالك؟ ودي نظريه من اللي ابتكرها الفقه والقضاء الاداري عند تنفيذ العقود الاداريه وبخاصه يعني ذلك ممكن تبقى موجوده في التزام. انا بقول لك اكتر مجال ليها في ده لكن ده ما يمنعش وجودها في العقود الثانيه. يعني ممكن تبقى موجوده في التزام اللي هو بي او تي هيبني ويدير ويعمل ممكن هو يبني تقابل صعوبات ماديه. اولا بيديك تعويض كامل صح؟ اولا سببها ايه؟ نظريه الظروف الطارئه ممكن يكون ظروف سياسيه ممكن ظروف اجتماعيه تقلب اقتصاديات الايه؟ افتكر يا باشا نظريه الظروف الطارئه ممكن لاسباب سياسيه لما جه رفع الدولار لما جه غير المرتب اسباب سياسيه عشان الناس ممكن او اسباب اجتماعيه حكايه الراتب عشان اسباب اجتماعيه صح والدولار عشان اسباب سياسيه واقتصاديه ممكن تبقى ظروف طبيعيه. تعمل لي نظريه ظروف حرب حصلت حرب فقفلت البلد ما بقناش نعرف نستورد البيت ثمنه عالي يعني ممكن نظريه الظروف طارئه مصدرها طبيعي او مصدرها كذا او كذا المهم ان في ارتفاع اصل لكن الصعوبات الماديه غير واخد بال حضرتك الصعوبات الماديه وانت بتنفذ العقد اللي قبلك صعوبات في العقد بتنفذها اولا عشان تبقى النظريه متطبقه اولا صعوبات ماديه لم تكن وغير متوقعه ما كانتش في حسبانها وفي الاغلب بتبقى طبيعي مش ظروف سياسية ولا ظروف اجتماعية لا ظروف طبيعية وانا بحفر متر انفاق لقيت جرانيت وده صعب واخد بالك ارض صخرية غير صالحة للبناء عليه محتاجة تجهيزات اشد وانا كنت مسمي النظرية دي نظرية تيتي لان حضرتك جبنا شركة فرنسية تحفر الخط الرابع بتاع الهرم فانت عارف الفرنسيين ناس دلقاء ورقاء قوي فقالك احنا هنحفر بالايه بالشوك والسكاكين واتفقوا على 10 مليون بس حضرتك جوهم يحفروا لقوا جرانيت وبازلت وحاجات ما تنفعش فيها لا سكاكين ولا شوك فمش هينفع الا تيتي الحفارة نفرتيتي اللي بيحفروا بيها يجيبوها معاه طبعا تيتي غير الشوك الشوك ب 10 مليون تيتي لما تيجي 20 مليون 30 مليون يبقى دي صعوبات ماديه غير متوقعه واجهتني وانا بنفذ قد تكون الصعوبات المادية بفعل الطبيعة وممكن تبقى غير فعل الطبيعة قال لك احنا متفقين على 10 مليون. جوم حضرتك يشقوا بطن شارع الهرم، لقوا سلوك كهرباء وميه وتليفونات ودنيا ملعبكه. الكلام ده هيكلف اكتر. انا كنت متوقع ان ايه، هفتح بطن المريض الاقي الدنيا سهله، لكن اقعد اسلك واقعد انقل واقعد اجيب الكهرباء كده والميه كده هيكلف، مع ان دي صعوبات ماديه صح، بس بفعل الانسان وليست بفعل الايه. ممكن تكون كده ممكن كده. لا ينفع ان تنشا هذه الصعوبات بفعل انسان اجنبي عن العقد. اطبق النظريه يجب، بس في شرط، يجب الا تكون الصعوبات الماديه بفعل احد المتعاقدين. انت عارف حكايه الكهرباء دي بقى نظريه ايه؟ عمل الامين بفعل الاداره، مش هي اللي عامله، بس الاداره متعاقده معايا. لو الاداره متعاقده معايا مش اداره ثانيه كهرباء بتاع انا ايه، تبقى صعوبات ماديه غير متوقع. ولازم أن تكون ذات طبع استثنائي مش متوقعين. وافتكر برضه التوقع مش في الفعل او الحادث بس، في النتيجه. اه متوقع ان انا لما اجي احفر الاقي ميه، امال الاقي سمك، هحفر الاقي ميه، بس ما كنتش متوقع ان الميه تبقى شديده قوي كده، كتير قوي كده. متوقع اه لقيت في انهيار شديد قوي. غير كده تكون الصعوبات غير متوقعه، لازم تسبب لك ضرر، بتزود الايه التكلفه بتاعتك. في الحاله دي استمر. هتقولي بس اخسر، هنديك تعويض. ولما هديك تعويض هديك تعويض ايه كامل. انتهاء العقد. انا شرحت جوه الكلام، هو انتهاء بقى بالفصل والحاجات دي هتلاقيها موجوده كده. بطل خلصت رجاء، يعني انا توقعي ان شاء الله رب العالمين يعني احساسي ان شاء الله تخرج.